لكن اللي جاي من الباب كده طالب شهرة ما يروحوا اليود، ما يروح للجماعة بتوع الكورة، يروح شوف أي بلوة، ما يجيش يدنس الشيء الطاهر ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق شيخنا في هذه الحلقة وإياكم. إن شاء الله. شيخنا يعني هذه المرة الثانية اللي نتشرف بصحبتكم، إن الشرف شاء الله ما لنا تكونش الأخيرة بإذن الله، يا رب. يعني حضرتك ما تكونش زهقت مني يعني. لا لا، لسه ما زهقتش. لسه شوية. إن شاء الله شيخنا في موضوع اليوم إن شاء الله هنتناقش عن كتاب لحضرتك يعني ألفته، علمتني الدعوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له القبول يا رب وأن ينفعك به إن شاء الله في الآخرة وإياك بإذن الله، وأن يجعله في آمين موازين يا رب حسناتكم. يا رب. كان نفسي إن أنا قبل الحلقة يعني ربنا ييسر لي كده وأقرأ الكتاب كله، لكن يعني قرأت الفهرس والمقدمة وقلت إن شاء الله كده إيه يعني الحلقة دي تبقى مشوق بالنسبة لي، أرجع بقى إيه أخد الكتاب واحدة واحدة كده. بارك الله لكن فيك. على كلام الشيخ أحمد ربنا يحفظه، وقال الكتاب إن شاء الله يعني إن شاء الله ربنا ينفع به بإذن الله ويكتب له آمين القبول إن شاء الله في الأرض. آمين. شيخنا، موضوع الدعوة هي عبادة من أعظم العبادات، ولو احنا عايزين نبدأ كده كلام يعني احنا بنخاطب مين؟ بنخاطب كل المسلمين، عموم الشباب اللي عندهم طاقات، اللي ممكن ان هم يبذلوا اوقات في التعلم وفي البذل، وان احنا يعني ننصر هذا الدين ونرفع شأن الاسلام والمسلمين وهذه الامة. فموضوع الدعوة ده لو احنا عايزين نبدأ كده في البداية، ليه الشاب اللي بيسمعني دلوقتي يهتم إن هو يسمع عن الدعوة إلى الله كعبادة؟ إيه فضل الدعوة إلى الله؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فمن المعلوم أن الدعوة هي الدين، ولولا هذه الدعوة ما عبد الله عز وجل في الأرض، ولا فرق الناس بين الشرك وبين التوحيد، ولا بين السنة ولا بين البدعة، ولا بين الحلال ولا بين الحرام، ولا بين النكاح ولا بين السفاح، ولا الربا والأكل من الحلال. كل هذه الفواصل حين تصل إلى المكلفين ويفرق فيها بين ما يحبه الله ويرضاه وشرعه، وبين ما أبغضه سبحانه وتعالى ونهى عنه وحرمه، كل هذا من بركات هذه الدعوة المباركة. وربنا سبحانه وتعالى مدح الدعوة والدعاء في كتابه بما لا مزيد عليه. حسبنا أن نقف على ما قاله ربنا وما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة مبينا والسلام. لقول ربنا. فإذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يعني لا أحد أحسن قولا ممن كان هذا وصفه، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ثم هو مع هذه الدعوة مؤمن ومسلم وسالك طريق الاستقامة. هذا لا أحسن منه. وأنا يعني على ضعف علمي وقلة حصيلتي لا أعلم عملا بعد الإيمان بالله عز وجل وبنبيه صلى الله عليه وسلم أعظم في الأجر والثواب من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى خير أو إلى هدى كان له أجره، وأجر من عمل به لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فأنت بتستفيد وأنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أن أنت بتتعلم عشان تدعو ثم تعمل بما تعلمت به، ثم تدعو غيرك فإذا وضع الله عز وجل القبول لما دعوته للآخرين فعملوا به وتعلموه، كان ذلك يصب في موازين حسناتك، وتأخذ مثل أجورهم، وذلك إلى يوم القيامة. سبحان الله. لذلك احنا بنقول كل هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة في موازين حسنات الداعي الأول نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا ربنا سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال لأمته: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من صلب الدعوة إلى الله عز وجل. والعلماء لما جم يتكلموا على الجهاد في سبيل الله جعلوا من أقسامه العظيمة الدعوة باللسان، لأن هذا فيه نوع من الجهاد. وهل كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته الدعوية في مكة 13 سنة إلا أن يدعو إلى الله عز وجل بلسانه، ويقرأ على الناس غير المسلمين ما ينزل من كتاب الله عز وجل؟ ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: من يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي، حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعتني أن أبلغ كلام ربي. يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي الحياة، وأهل الدعوة الذين هم يحملون ميراث الأنبياء، والأنبياء كما هو معلوم لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر عظيم. فيعني وهذا الأمر برضو نريد، طالما سألت عن الشباب، يعني بيتصور الناس أنه لا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى إلا المتخصصين، حامل الليسانس والماجستير والدكتوراه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو في العلوم الشرعية، أو خريجي الأزهر والكليات الشرعية أو ما إلى ذلك. وهذا طبعا خطأ عظيم. الدعوة حق مكفول لكل مسلم، بشرط ألا يدعو إلا بعلم، تكون دعوته على بصيرة. بصير. وقد قال سيد البصراء عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فربنا سبحانه وتعالى وصف يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية من سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. شفنا احنا يعني النقطة دي، يعني دي هتحتاج مننا ايه كلام شوية تفصيل، بس يعني ممكن ايه نبقى نرجع لها تاني. يعني حضرتك ذكرت ان في مسألة ان العلماء لما تكلموا عن الجهاد بالكلمة والدعوة، يعني حتى اظن في قصة سيدنا علي لما النبي عليه الصلاة والسلام امره على الجيش في يوم خيبر، ايوه النبي عليه الصلاة والسلام اشار للمعنى ده، ان ده الغاية من الجهاد. أن يدعوهم إلى الإسلام، انفذ إليهم فادعوهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوك وإلا إيه يعني يدفع الجزية، فإن أبوا فالسيف حتى يحكم الله عز وجل بيننا وبينهم. وهذا في معظم غزوات المسلمين كان يحصل هذا الأمر، إن إحنا ما جئنا وإن كنا في صورة جيش مدجج بالسلاح وفيه الفرسان، لكن في الأصل نحن دعاء. فالمجاهد داعي إلى الله، بالظبط. والداعي مجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. طيب شيخنا، يعني احنا دلوقتي اتكلمنا عن يعني أهمية الدعوة وفضل الدعوة، وحضرتك ذكرت في ثنايا الكلام، لكن عايزين نركز على المعنى ده، هو يعني ماذا لو غابت الدعوة إلى الله من البلاد؟ يعني خلاص مفيش أي حد، كل الناس انشغلت بتحصيل الدنيا وكل الناس تركت الدعوة، لو مفيش دعوة خالص إزاي هيكون حال الناس؟ يعني سيتلاشى الإسلام، وتضيع معالم شعائره، ويتحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. في قوله عليه الصلاة والسلام: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. يدرس يعني يدرس اللي بتنمحي معالمه. فمعروف إن الثوب هذه مثلا كوفية مخططة مع الغسيل واللبس والتعرض للأحوال الجوية بتبدأ تبهت حتى تعود إلى اللون الأصلي من غير أي إشارة ولا علام. فهكذا الإسلام له أركان وله واجبات وشعائر كثيرة جدا. فمع مرور الأيام والليالي وزهد الناس في طلب العلم وزهدهم في تبليغ العلم، يحصل أن الإسلام يبدأ ينكمش وتضيق رقعته، سواء في عمل المسلمين بالإسلام أو في معرفة الآخرين بالإسلام. وأظن نحن لمسنا في زماننا هذا، يعني هذا الأمر، بنرى أن الإسلام ليس هو الذي يقود العالم الآن، أن الملل الأخرى هي المتسلطة، يهودية كانت أو نصرانية أو بوذية أو إلحادية، قل ما شئت، فليس لنا حظ الصدارة وقيادة العالم كما كان يؤمل منا وكما كان هو عليه الحال في أزمان أسلافنا. فهذا أدى بعد زهد الناس المسلمين في العلم وقعودهم وفتورهم وكسلوهم إلا من رحم الله عن تبليغ الإسلام إلى الآخرين، انكمش الإسلام مع الضعف البادي الموجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منبئا عن زماننا هذا وعما يأتي بعده: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة. فيقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، فنحن نقولها لا إله إلا الله. هذا هو الباقي من الإسلام في آخر الزمان. فقال أحد رواة الحديث الذين يسمعون هذا الحديث من حذيفة رضي الله تعالى عنه، اسمه صلة ابن زفر، فقال لشيخ حذيفة الصحابي الجليل: وما تغني عنهم لا إله إلا الله ولا صيام ولا صلاة ولا صدقة. حتى ردد السؤال 3 مرات، فقال، ضرب في صدره وقال: تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، لأن هذا هو الذي وصلهم. فإذا يعني لم تتوافر الهمم على طلب العلم وعلى تبليغ العلم، لا شك أن هذا يضر بالمسلمين غاية الضرر، لأن رسالتهم علم. أول آية طرقت سمع نبينا صلى الله عليه وسلم من أمين الوحي: اقرأ. احنا في ذيل الأمم في القراءة الآن، فضلا عن العمل بمقتضى هذه القراءة. يعني تجد في للأسف في الدول الغربية وغيرها، أي مكان تدخله، مطعم أو منتزه أو وسيلة مواصلات أو فندق، أي شيء، حتى أماكن اللهو فيها ركن للقراءة من أراد أن يستزيد ويتثقف. فحصل عندنا زهد في هذا العلم، ولم نسر على سير الأولين في يعني المثابرة في تحصيل العلم. فلا شك أن هذا بيضر، ولذلك أصبح المعلوم من الدين بالضرورة في زماننا محل خلاف بين الناس. من كان يظن أن الربا يعني إيه، هذا سيحصل فيه خلاف بين الناس، وكان أمر معلوم من الدين بالضرورة، مقطوع به، قطعي ثبوت، قطعي الدلالة. تفاجأ مع انتشار الجهل ويعني اتباع غير المسلمين والسير على سننهم، بدأت الأشياء تهتز والصورة تختلف، ويحصل أن المحرمات القطعية أصبح فيها كلام. ف يعني ده من يعني أثر غياب الدعوة أو انكماشها أو زهد كثير من المسلمين فيها. واحنا قلنا ان حق الدعوة ده حق مكفول لكل مسلم، بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فلو قام كل منا بما ينبغي عليه في هذا السبيل لما انتشر الإسلام وعادت له جدته وعاد له بهاؤه وصدارته، ولا يقف أمام الإسلام شيء إذا قام أهله بالعمل به، وأن يعملوا به على بصيرة، ليس على جهل وليس على ابتداع، إنما على هدي الكتاب العزيز وسنة النبي صلى الله عليه عليه الصلاة وآله والسلام. وصحبه وسلم. فمن الخطورة بمكان إهمال الدعوة وإهمال طلب العلم، ومن المعروف إن من ركائز ومركزيات قيام الأمم هي أن يفشو فيها العلم وتتوافر همم الناس على التعلم. شيخنا يعني أنا بحس يعني إن كل لما الدعوة بتقل ورغبة الناس في البذل في هذا الباب، في دعوة تانية في المقابل بتنتشر وبتكبر، ومساحة الدعاء الآخرين يعني كل إنسان بيدعو، كل الناس يغدو، وزي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إن صل. الله سبحانه وتعالى قال: خلقت عبادي حنفاء والشياطين اجتالتهم عن دينهم. فإحنا لما بنترك المساحة دي الشيطان بيكسب مساحات تانية، فمش بس احنا اللي بندعو، في دعوات تانية، دعوات زي ما حضرتك ذكرت ان من دعا الى هدى. فممكن حضرتك تبين لنا ان مسألة انتشار الدعوات التانية، وان لو احنا تركنا الباب ده اثره ايه على اضلال اهل الارض؟ إيه لو عدنا إلى الوراء إلى الزمن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة كانت والسلام. فيه دعوات. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن زمان بعثته شيء عجيب جدا في نفس الحديث، حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه، الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم اجتاحتهم الشياطين فأعتتهم الشياطين فاجتاحتهم أو فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت إيه له. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. أهل الأرض، أهل الأرض، أهل الأرض ربنا سبحانه وتعالى أبغضهم بغض شديد. لماذا؟ لأنهم لا يعبدونه ولا يعرفونه، وما بقي من الدين أصبح محرفا في واد غير الذي شرعه سبحانه وتعالى. فبقايا الواحد بعد الواحد، لو شفت سلمان رضي الله تعالى عنه حين خرج من بلاد فارس، شوف رحلته للشام وشوف رحلته لفين وفين، ظل طوال حياته يبحث عن الدين، وكل ما يروح لشيخ ويمكث معه فترة يقول له: لا أعلم على هذا الأمر إلا فلان فلان. فمقت الله سبحانه وتعالى هؤلاء الناس جميعا، لأنهم بدلوا وغيروا وخرجوا عن الوحي وهدي الأنبياء ورسالاتهم، وعم الشرك أهل الأرض. فيعني أذن الله سبحانه وتعالى لنوره أن يعود إلى الأرض بعد ظلمتها، فأرسل نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على حين فترة من الرسل، يعني انقطاع يعني بينه وبين عيسى عليه السلام يعني قرابة 600 عام. فأما الشرك جزيرة العرب وما حواليها، وطبعا فارس والروم أحوالهم لا تسر، وكانت قوتين عظيمتين في ذاك الزمان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أوحى الله عز وجل إليه بالقرآن، وبدأ يدعو الواحد بعد الواحد. ولما بدأت تنتشر دعوته خاف الملأ من حوله على رئاساتهم وحظوظهم الدنيوية والخطر في زوال ملكهم، فبدأوا يحاربون هذه الدعوة كما حاربها الأولون. وظل هذا الأمر يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه بالصبر شيئا بعد شيء، ويزداد الداخلون في دينه حتى ضاقت عليهم مكة، فهاجروا مرة من بعد مرة إلى الحبشة، ثم أمروا بعد ذلك بالهجرة إلى المدينة، ثم صارت دولة في المدينة وشرع الجهاد وهكذا، فانتشر النور حتى أذن الله عز وجل بفتح البلدة التي أخرج منها نبينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والمسلمون، والسلام. وبدأ النور ينتشر، وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. انتشر الإسلام وبدأ، يعني حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم حصلت غزوة تبوك، وكانت بين المسلمين وبين الروم، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام جهز جيشا بإمرة أسامة بن زيد الحب بن الحب، يذهب مرة أخرى إلى مكان مؤتة التي قتل فيها أبوه مع جعفر رضي الله تعالى عنه، ومع عبد الله بن رواحة الأمراء الثلاثة، يعني حرب الروم مرة أخرى. وأكمل الصحابة المسيرة في عهد الصديق وعهد عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، حتى أزال الإسلام هذه الدول، وانتشر الإسلام حتى عم ربوع الأرض إلا نذرا يسيرا منها، ولا زال الإسلام يتسع إلى أن أتته السنة الموعودة، أنه ما يرتفع من شيء ويقصر أهله في حراسته ونصرته وفدائه بما ينبغي أن يفدى به، إلا وينكمش مرة أخرى ويحصل عنده أو لأهله الضعف، فيبين الضعف وبالتالي على إيه؟ على الإسلام. فيعني الدعوة كلما توافرت همم الناس وأحسوا بخطر تركها، وأن هم يتضررون لأنهم لم يقوموا بما أوجب الله عليهم، هذا شيء. الأمر الثاني أنهم يحرمون الثواب العظيم. الأمر الثالث أن أصحاب الدعوات الباطلة لا يتركونهم وما يحبون. وأنت ترى في زماننا هذا كيف تكالبت أمم الأرض على هذه الأمة ونالوا من دينها ويعني شعائر دينها والحرمات التي جعلت للإسلام وأهله، فيلعبون بهذه الأمة لعب الصبيان بالكرة الآن، ويتسلطون على خيراتها ويفتنون أهلها أحيانا باسم الأخوة الإنسانية، وأحيانا باسم المدنية، وأحيانا يعني حرية المرأة والنسوية. مسميات كثيرة، كل يضرب في خاصرة الإسلام حتى بدأ الضعف باديا. وكلما قامت طائفة من المسلمين تريد أن تدفع في نحر هؤلاء، يعني إيه، تكون الحرب ضروسا، يعني إيه، على الإسلام وعلى أهله. فأهل الباطل لا يتوقفون عن حرب الإسلام. عندهم همة. فلو ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بكل أطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ يعني تعريق في الكفر، كيف تسلم؟ فعصاه ابن آدم، فإيه، أو عصاه الإنسان فأسلم. ثم قعد له في طريق الهجرة، فقال: أتهاجر ومثل المهاجر مثل الفرس في الطول؟ يعني هتبقى دايرة تحركك إيه قليلة، أنت الآن حر، راجل ملحد، بتروح مطرح ما تروح عادي، إنما إذا أسلمت وهاجرت صرت محصورا، لا سيما إن كان المسلمين في يعني المدينة. محصورين. الفرس في الطول، والطول يعني الطول اللي هو الحبل الذي مربوط يعني. مربوط، فهي دايرة هذا الفرس هو امتداد هذا الحبل، يلف يلف وإيه ولا يتجاوزه. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد؟ فهو جهد النفس والمال، فتقتل فتنكح المرأة ويتم الأطفال ويقسم المال. وكأن الشيطان يقول لابن آدم: إنك أنت المخصوص بما حكى، ليخوفه ويدخل عليه الفزع، مع أنه لو مات على فراش في أعلى المستشفيات وأبهاها وأكثرها راحة، ما زاد على هذا إن زوجته ممكن تتزوج بعده، وأولاده هيبقوا إذا كانوا صغار هيبقوا أيتام، والمال هيقسم على الورثة. هذا أمر بقى. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان على الله حقا أن يدخله الجنة. فالمقصود أن أهل الباطل يعني لا يتركون أهل الإسلام. وحقيقة أن الصراع بين الحق والباطل ده من سنن الله سبحانه وتعالى في كونه وخلقه. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. فلا بد من الدفع. الدفع ده بقى على حسب المدفوع، إذا كانت شبهة بيقوم لها أهل العلم، وإذا كان ناس يريدون غزو ديارنا واستباحة محرماتنا كما جاء اليهود في فلسطين، وكما كان الأمر في الأندلس قبل ذلك، وكما كان في كشمير وغيرها من ديار المسلمين، فينبغي أن يهب الناس ليدفعوا عن الإسلام وعن المسلمين وعن الأرض التي يعيشون عليها. وطبعا لما بيدخل أناس من أهل الباطل بيفتنوا الناس، وهل ما نعانيه نحن في ديارنا إلا من جراء ما سمي زورا بالاستعمار، واخد بالك؟ فيعني ما أفسدوا حياة الناس، أفسدوا دين الناس، أفسدوا دنياهم حتى، لأننا لم نصر يعني من ذوي الارتقاء في العلوم التجريبية مثلهم، يعني يدوب بنأخذ منهم أشياء، ولا نحن تقدمنا والتزمنا بديننا حتى يعيد الله عز وجل إلينا يعني مجدنا المفقود. فلا دينا أحرزنا ولا دنيا يعني صرنا يعني ننافس هؤلاء، بحيث إن ده يبقى نوع من الدفع نستطيع من خلاله أن نزود عن حرماتنا ومقدساتنا. شيخنا يعني احنا دخلنا كده مقدمة في الموضوع ونسينا نعرف يعني قصة الكتاب، فيعني علمتني الدعوة. قبل ما ندخل بقى ان شاء الله في النقاط، نخاطب بقى الداعية والنقاط المهمة اللي معانا، يعني ايه قصة الكتاب؟ هي قصة الكتاب هذه بدأت معي منذ ربع قرن من الزمان، ان شاء الله. وأول خاطر ورد علي فيها وأنا في مسجد النبي صلى ما شاء الله الله عليه ما شاء الله وسلم، عليه الصلاة كنت أصلي يعني في المسجد، ويعني بين صلاتين يعني سرح الخاطر والفكر، يعني كأن هاتفا أتاني وذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة تنفي خبثها. فقلت الدعوة شبيهة بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنها بتطهر نفسها بنفسها. فهذا كان أول خاطر أتاني. ثم كلما سمحت الظروف والأحوال كتبت شيئا، فصرت أزيد أصل من بعد أصل، ثم كانت مقالة مختصرة في بضع ورقات. ثم في السنة الأخيرة حصل نوع من الفتح والتوسع، لأن كنت أود أن تكون هذه الرسالة عارية من الأدلة، مجرد نقاط زي المتون الفقهية هكذا، ولكن أبى علي من حولي فألزموني، لعله خير إن احنا لابد أن نذكر الأدلة، وطبعا احنا بنعظم الأدلة وليس لنا يعني غنى عنها. إنما كنت أحب، لأن عارف إن إخوان الدعاة وهم المستهدفون أصلا بهذه الرسالة، ربما أشغالهم كثيرة وأعباؤهم ثقيلة، وأيضا ليس لهم صبر طويل على القراءة، فكنت عاوزها تصل لكثير منهم يعني من غير عناء يعني. يعني خلاصة فكرة هذه الرسالة، وأنا كنت تشرفت بزيارة شيخنا أبي إسحاق الحويني، شفاه الله وعافاه، آمين، الله يشفيه يا رب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ينفع به وبإخوانه من أهل العلم، وأن يردهم جميعا إلى ديارهم سالمين غانمين، اللهم آمين. فكانت هذه الرسالة مسودة، وأنا أقدمها له، قلت له يعني هذه الرسالة عندي كما قال الإمام الطبراني في معجمه الأوسط، فقال هذا الكتاب روحي، قلت هكذا أيضا هذه سبحان الله الرسالة روحي سبحان يعني. الله. فقال لي فكرتها إيه، فعرضت على الشيخ فكرتها، فطلب مني أن أقرأ يعني إيه رؤوس العناوين، وإذا أعجبه أصل إيه قال لي اقرأ ما تحته يعني. حتى أنا ذكرت الشيخ هنا في إن في أثر يعني الشيخ لما ورد يعني مكان مناسب له، قام بنفسه وذهب إلى المكتبة وأتى بكتاب حلية الأولياء وأملى علي هذا الأثر وقال ضع في هذا المكان يعني. يعني فكرة الرسالة أن أنا أحببت أن أذكر نفسي ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لي ولإخوان الدعاة من الفضل والشرف، إن احنا نبقى من خدام هذا الدين ونسلك هذا السبيل مع بضاعتنا المزجاة وضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. فأحببت أن نذكر بعض بهذه المعاني حتى لا ننسى يعني، ويلهينا طول الأمل والانشغال بالجزئيات عن الأصول. كذلك أيضا يعني أحببت أن أنقل يعني ما تيسر من خبرتي لإخواني الشداة في هذا الطريق، وأنت عارف إن عادة ما يكون العوائق الكبيرة في بداية سلوك الإنسان في طريق الالتزام وطلب العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فيعني إن أنا أنفس لهم في هذا السبيل، وإن لا يستصعبهم يعني هذه العوائق، بل هيستعذبوها إذا أدمنوها وصبروا لها. وكذلك أيضا إن أحذر نفسي وإخواني الدعاة، لا سيما السالكين حديثا في هذا السبيل، إن بحاول أختصر لهم يعني الطريق، وإن احنا سرنا في طرق ربما أخذت شيئا من أعمارنا ومجهوداتنا، وجدنا الأمر كان ينبغي أن ألا نسير فيه أصلا. فهي يعني لا أستطيع أن أقول إنها سرد للأصول العلمية للدعوة، وإنما هي أمور تحصلت لدي ربما يعني ما مد الله فيه من عمري في الدعوة، أكثر من 40 سنة ولله الحمد في هذا ما شاء الطريق. الله. كنت أسائل أهل العلم ممن يسر الله عز وجل لي بهم اللقاء عن مثل هذه الأشياء، نسأل الله الرحمة والرضوان لمن لقي الله منهم، وأن يمد سبحانه وتعالى في أعمار ويبارك الأحياء منهم. آمين. فكنت شغوف بهذه المسائل، وأن يعني ألمح عند كل شيخ ألقاه ما أستفيد منه وأقتبسه لأحسن من هذا الطريق. فهذا مجمل إن هذه الرسالة، يعني أرجو أن تصل إلى إخواني في المكان الذي أحب، وما يعني أنا لا أدعي أن أنا طالب علم نبيه، ولا يعني إذا كان مثل الإمام أحمد كان يقول إنما نحن قوم مساكين، وسمعت الشيخ الألباني أكثر من مرة يقول إنما أنا طالب علم، ما كانت الناس تقول المحدث الإمام كذا، فكان بيرد عليهم بهذا وبأثر الصديق اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واستر عني ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. فأنا والله ما أردت بهذا يعني، ولا ليس عندي شهوة التصنيف، ولكن هي أمور تحصلت لدي فقلت لعلها تنفع بعض إخواني، أو أن يزيدوا على وزانها ينقحونها، أو إذا كان فيها خطأ ينفع عنها، فيستفيد من بعدنا. بكل جيل مفترض أن يسلم الراية إلى من يليه، فأرجو إن شاء الله أن يضع الله عز وجل لها القبول، آمين يا رب. وأن يعني يرزقنا فيها أجرا بالنية وإن لم نحسن العمل. يعني يا شيخنا يعني الكتاب ده عنده كم سنة دلوقتي؟ 25 سنة؟ يعني ربع قرن من الزمن، لكنه يعني كالطفل يعني بيكبر يعني. ولد لا يعلم شيئا، ثم ما إيه شاء الله. ظل يحبو ورضيع وفطيم وصبي وهكذا. أرجو أن يكون ملأ الدنيا حركة وبركة في نهايته ونضج يعني. آمين يا رب، آمين يا رب. شيخنا حضرتك ذكرت في البداية إن في بداية الكتاب يعني من أعظم الأصول في مسألة الدعوة، روح الدعوة، الإخلاص. نعم لو حضرتك يعني تذكر لنا يعني قصة يعني علمتني الدعوة إن روح الدعوة هو الإخلاص. ده يعني هذا أصل لا تخطئه عين، هو يعني في الإسلام أصل عليه مدار الكتاب العزيز وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. كل الأعمال مرتبطة بالإخلاص، كل ما تقرب إلى الله عز وجل به فإن كان العبد فيه مخلصا قبله الله سبحانه وتعالى، مهما حصل فيه من يعني إيه ضعف أو عدم وصول إلى الكمال، الإخلاص ينفخ فيه الروح ويجعله بمكان علي عند الله سبحانه وتعالى. فذكر ربنا سبحانه وتعالى لما قال بصيغة الحصر والقصر: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، قل الله أعبد مخلصا له ديني. مع الحديث الذي يحفظه عامة الناس: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، مع حديث المولى عز وجل الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل فيه عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية وشريكه. وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه عليه الصلاة والسلام. وأظن لو أنت رجعت الحديث أبي هريرة: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3 يقشعر بدن الإنسان. كيف تعب هؤلاء وضحوا بالغلي والنفيس ومع ذلك لم يحصلوا إلا الخيبة والخسران. رجل يعني قارئ لكتاب الله عالم، وهذا مفترض أنه بأعلى المنازل، بأعلى المنازل بعد الأنبياء والصديقين مباشرة، ومع ذلك لم يكن يريد بعلمه وجه الله، فأدى هذا إلى أنه يطلب مدح الناس وثناء الناس، وكل قلبه وجوارحه معلقة ماذا ستقول الناس عنه، فلم يرد به وجه الله فخاب وخسر. والآخر الذي كان يجاهد في سبيل الله حتى قتل، ما كان يريد وجه الله بهذا الجهاد، والثالث الذي أنفق ماله وما ترك من سبيل ينفق فيها في سبيل الله إلا وفعل، ومع ذلك كله يقول الله عز وجل كذبت، وتقول الملائكة كذبت، وفي الآخر ثم أمر بهم فألقي بهم في النار. طب يعني أمر دلوقتي هو به نجاتك وبه هلاكك في آن واحد، كيف لا تجعله نصب عينيك؟ كيف لا تجاهد نفسك عليه؟ نعم هو عزيز. لما سئل سهل بن عبد الله التستري ما أشد شيء على النفس؟ قال الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب، هي مش ملهاش حظ نصيب نصيب. فيه أو ملهاش حظ فيه. إذا أخلصت يبقى أنت تريد وجه الله، سواء أنت صليت أو صمت أو دعوت إلى الله أو تصدقت أو فعلت أي خير، حظك في نفسك غير موجود طول ما أنت مخلص الإخلاص التام. شيخنا سؤال، تفضل. يعني الإنسان على قدر إخلاصه يفتح له في دعوة وتأثر الناس يختلف على قدر الإخلاص؟ ولا شك، يعني شوف يعني قول عبد الله بن سلام في الحديث الذي رواه الترمذي، وطبعا عبد الله بن سلام كان حبر اليهود الأعظم، وارثا هذا كابرا عن كابر اليهود، فلما سمع الناس يقولون جاء رسول الله جاء رسول الله، وانجفل الناس يعني أسرعوا كله بسبب بعض، قال فانجفلت مع من انجفل، قال فلما رأيته واستثبت من وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذا. يا الله، أما هو لسه ما لسه ما اتكلمش، اتكلمش، لسه ما لسه اتكلمش على الصلاة، اتكلم بعد كده. قال فكان أول ما قال، يعني الكلام ده هو قاله قبل ما الرسول يتكلم، فهو قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، فكان أول ما أفشوا قال السلام. أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل الناس والناس وقفت. نيام. فالإخلاص بيبدو على وجه الإنسان المخلص، والناس الذين لهم بصائر يميزون بين العبد الذي ملأ الإخلاص قلبه وبين المخلط وبين من لا إخلاص له. يعني لو نظرت لكلام علي بن الفضيل وهو يقول لأبيه يا أبتي ما أحلى كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا بني ولما وتدري لما حلا؟ قلت لا يا أبتي، قال لأنهم أرادوا به وجه الله عز وجل فصار له حلاوة. هو قليل، يعني ممكن تجد إن قولة للصحابي وعليها شروح كتاب كامل شرح لقولة مقالة للصحابي رضي الله تعالى عنه. فحلا بيعلو عن كلام من بعدهم لأنهم أرادوا وجه الله سبحانه وتعالى، وكان الإخلاص عندهم عاليا. فبيفتح ولا شك، وبيبقى عمل المخلص بعد وفاته. فيعني الإمام مالك رحمه الله صنفت موطئات قبله وفي زمانه، فلما أراد أن يضع كتابه الموطأ وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل كما قال الإمام الشافعي قبل تصنيف البخاري ومسلم. وكتاب حديث. طبعا الموطأ معروف إن هو ده يعني إيه، ما تواطأ عليه علماء المدينة واجتمع عليه عملهم، فالإمام مالك جمع هذا في كتاب عظيم قبل ما يصنف البخاري ومسلم، لأنهم يعني إيه نعم. بعد الإمام مالك رحمه الله. فقيل له قد صنفت الناس موطئات، فقال ما كان لله بقي ما كان الله بقي. بقي، فذهبت هذه الموطئات لا ندري أين ذهبت الآن، ولم يبق من الموطئات إلا موطأ مالك رحمه الله تبارك وتعالى. وهكذا هتجد في كلام أبي حنيفة، كلام الإمام الشافعي وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إليه منه حرف. يعني فالمقصود إن الإخلاص بيبعث الروح، في العمل والكلام، وتبقى بركته في حياة الإنسان وبعد ممات الإنسان. أنا والله لا أنسى إن نسيت، وأنا ماشي مرة في المدينة في المنطقة المركزية اللي حوالين المسجد النبوي، مبنى كبير جدا عالي وفخم وضخم، مكتوب عليه يافطة كبيرة جدا مكتوب هذا وقف عثمان رضي الله تعالى عنه. كيف يبقى من 1500 سنة أو قريبا من ذلك إلى يوم الناس هذا؟ واخد بالك إيه اللي أدامه هذه المدة؟ إنه الإخلاص. كم من الناس وقفوا أموالا عظيمة، ربما أكثر من هذا بكثير، لكن ربما لم يصلوا إلى إخلاص عثمان رضي الله تعالى عنه، فبقى وقف عثمان واندثرت أوقاف كثير. فأنت يا أيها طالب العلم، يا أيها الداعي، يا أيها العالم، يا أيها المجاهد، يا أيها المتصدق، يا أيها الحاج والمعتمر، يا أيها الصائم، يا أيها البر لوالديك والواصل لأرحامك، يا أيها الساعي بين الناس بالإصلاح، يا أي فاعل من مسلم أو مسلمة، لابد الإخلاص، ولابد إنك يعني تجاهد نفسك على إقامته على الإخلاص. لأن أنت مش الإخلاص ده مش يعني شيء هتوصل له وخلاص تفضل طول عمرك مخلص، لا، ده كل عمل كل قول ويعني كل فعل أنت تقلب. محتاج تجدد النية، ومحتاج إنك تعدل قلبك وتجاهد. يعني بعض السلف بيقول ما وجدت عالجته أشد من نيتي، شيئا أشد أشد عليه عليه من من نيتي نيتي عالجت نيتي 40 سنة. ومش معنى بعد 40 إن هو بس خلاص بقى سهل إن هو إيه يعني يأتي بسرعة الإخلاص، يعني أول ما كذا يأتي، إنما ده عاوز بقى يقعد قبل ما يصلي شوية يحضر قلبه وينفي النيات السيئة، وحتى إيه يستقيم له الإخلاص. وأثناء العمل الإخلاص، وبعد الإيه وبعد العمل، لأنه هو ممكن بعد العمل الناس تمدحه، يعني رأى الناس عربيا يعني يصلي ويطيل الصلاة، وده شيء نادر وغريب يعني في الأعراب، عربي. دايما بيسارعوا بالصلاة يعني، فالناس قاعدة تقول ما أحسن صلاة هذا العربي يعني. فالتفت وهو في الصلاة فقال ومع ذلك فإني صائم. صايم كمان يعني. يعني هيعرفوه منين الصيام ده أصلا يعني. لن يعرفوه. فالمقصود إن هو الإخلاص هو روح الأعمال، وهو الذي يأتي بالأجر، عليه المعول في الأجر، وهو الذي يديم الشيء ويديم نفعه، وهو الذي به نجاة العبد وقبول عمله عند الله سبحانه وتعالى، مع الاتباع. الإخلاص والاتباع هما اللي دول شرطي لقبول العمل من قبل الله سبحانه وتعالى. شفنا لما نقرأ مثلا في مقدمة الكتب من كتب الإمام النووي، سبحان الله، يعني الكلام اللي هو بيكتبه في مقدمة الكتاب، يعني أنا صنفت الكتاب ده مثلا عشان يصل لفئة معينة من الناس، وسبحان الله نلاقي بعدها بعد وفاة الإمام الكتاب ينتشر بنفس سبحان الكلام اللي هو كاتبه في المقدمة. أيه. فدي من علامات لا شك إنها من علامات الإخلاص، يعني أن ينتشر علم الإنسان. نعم، لا نقدح في إخلاص من لم ينتشر علمه بنفس القدر الذي انتشر، فربما بيبقى فيه أقدار وهي يعني أرزاق، يعني العلم مواهب ورزق من الله سبحانه وتعالى، وانتشاره رزق آخر من وراء هذا الرزق. فربما إمام كبير في العلم والعمل، ومع ذلك علمه يعني لم ينتشر كأقرانه، أو يمكن من هم أقل منه في الرتبة في العلم. ولعل من الأمثلة البارزة على هذا الليث بن سعد، إمام أهل مصر في زمانه، ويعني هو صنو الإمام مالك، وكلاهما تتلمذ للزهري والكبار. الإمام الشافعي رغم أنه لم يأخذ عن الليث إنما أخذ عن مالك، فمعروف أن الإنسان دايما بيداري ويحابي شيخه، لأن ده برضه بيعود على مصلحته في الآخر، يعني أنه يعني أخذ على أئمة كبار فإيه يعني يسلك به سبيلهم يعني. فقال شهادة حق، فقال: الليث أفقه من مالك، إلى أن أصحابه لم يقوموا به، التلامذة بتوعه لم يكونوا على نفس الجد والنشاط والحرص على نشر علم شيخهم، فاندثر علم الليث إلا ما وجد في بطون الكتب، وبقي مذهب مالك رغم أنه هو أفقه، رغم أنه هو أفقه. فصار الإمام مالك أحد الأئمة الأربعة وأصحاب المذاهب المشهورة الأربعة، والإمام الليث ليس كذلك. فاحنا لكن عموما ان يعني ان عادة ما يكون إذا انتشر ووضع القبول قبول في قلوب أهل العلم وصار النفع به عاما، إلا أن يكون من بركة الإخلاص. فأنا لا أتخيل أبدا أن ينتشر كتاب الإمام البخاري بهذه الصورة، حتى إن الناس يعني إذا وقع خطأ يقول لك إحنا أخطأنا في غلطة البخاري، في البخاري. ما بيقولش إحنا أخطأنا في المصحف، في البخاري. دلالة إن يعني ده أمر من عند الله، قبول عام، وأنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. ثم يأتي بعض الفسلة فيطعنون فيه، ومن جهلهم وبغضهم للدين ولكل ما أتى ينفع عباد الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن يكون هذا إلا من بركات الإخلاص وتصحيح النية والحرص على نفع المسلمين. كما ذكرت يعني الإمام النووي رحمة الله عليه طارت بمصنفاته الركبان، رياض الصالحين في كل بيت، والأذكار، والأربعين النووية، وهلم جر من المصنفات، حتى المطولات عمدة عند طلاب المذهب الشافعي. شيخنا أنا آسف، يعني أحيانا إنسان مع مثلا لو حد شغال في الدعوة مثلا بقاله مدة، أحيانا الدعوة بتتحول لإن هو بيغفل عن مسألة النوايا والاحتساب، وإن هو يعني يجدد المعاني اللي حضرتك ذكرتها، فبتتحول لوظيفة. ده قسم، يعني إن هو بقى خلاص هو إيه، أنا بروح بدي الدرس وأخلص وخلاص على كده. وفي قسم تاني اللي هو عايزين برضو نتكلم عنه، مسألة إن شهوات النفس في الدعوة، حب التصدر والرياسة وما إلى ذلك. فيعني لو نتكلم عن يعني توجيه ونصيحة للقسم الأول. القسم الأول إن هو يعني ينبغي أن يفرق الإنسان بين العادة والعبادة. العادة خلاص أنت بتعملها ربما من غير نية، في كثير من الأحوال عاوز آكل بتاكل، أشرب بتشرب، أدخل الحمام بدخل، ألبس ما أشتهي، أنام، عادات. مع أن هذه العادات لو نويت فيها لحصلت أكر الأكر، كما في حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ في اليمن، هما بيسألوا بعض كيف تقرأ القرآن، فكان معاذ بيقول: فأنام أول أحتسب الليل فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يا سلام فهو وهو نايم، نايم هو كأنه قايم، عدت شادر. لأنه ليه؟ لأنه نايم على نية حسنة، إنه هينام قسط من الليل ثم يقوم فيصلي ويقرأ القرآن، يبقى هو نايم على طاعة، بنية طاعة. غير اللي نايم دلوقتي أول الليل عشان في ماتش مش عارف برشلونة وإيه، وهيجي قبل الفجر بساعة، تمام؟ ولكل امرئ ما نوى. فتحولت العادة إلى عبادة فيها أجر. فبنقول إن الدعوة ليست من العادات، هي من العبادات، بل في منزلة عالية من العبادات، فلا بد فيها من النية، ولا بد فيها من الإخلاص، ولا بد فيها من النشاط في العبادة، وإن أنت لا تجعلها كالعمل الوظيفي الراتب اللي هو الموظف بيقول أنا اشتغلت ما اشتغلتش أنا ليا مرتب وحوافز آخر الشهر أخدها وانتهت المسألة. لا، ليست الدعوة كذلك. فكل ما الإنسان يأتي لعمل درس أو موعظة أو خطبة أو لقاء دعوي أو كذا، يجدد نيتي في هذا اللقاء ويستحضر الثواب العظيم للدعوة والدعاء. وفي نفس الوقت هو أول المستفيدين من دعوته من ناحية الأجر، ومن ناحية إن هو بيحصن نفسه من أن تصل إليه شبهات المجرمين أو أن تفتنه شهوات الآخرين، فهو مستفيد يعني. ولذلك شفنا الصديق كيف صعد المنبر وأنكر على الناس حين فهموا فهما خطأ في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الناس بتفهمها أن أنت أنجو بنفسك خلاص، مالكش دعوة بالآخرين، لا تلتفت إليه. هذا خطأ، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. فأنت فلذلك لا يأتي إنسان بدليل خطأ إلا ويكون في نفس الدليل تصحيح المسألة، لأن ربنا قال إيه في هذه الآية: لا يضركم من ضل إذا اهتديت. وأنت لا يمكن أن تكون من المهتدين إلا إذا تعلمت ما يجب عليك من دينك وعملت به ودعوت غيرك إليه. يعني لابد إن اللي تطول مدته في الدعوة إن هو يستحضر هذه المعاني، حتى لا يكون كالشيء الراتب وخلاص، ما عادش فيه روح، ما عادش فيه استحضار نية، ما عادش فيه الأجر والاحتساب على الدعوة ورجاء الثواب والهداية. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة لعلي والسلام. رضي الله تعالى عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رجل واحد، فكيف إذا هدى الله عز وجل بك 10، 100، 1000، مليون، إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. أما القسم الآخر، يعني مثال على بس القسم اتفضل. الآخر، مثلا حد شيخنا مثلا شاب مثلا ينشط في الدعوة، أنا إيه هعمل مثلا مقاطع دعوية، فهو بعد شوية لقى إن مفيش قبول ومفيش مشاهدات ومحدش بيتابعني وكذا، فيترك الدعوة ويشوف بقى أي حاجة تانية بتجيب إيه، بتجيب شهرة، وده نماذج متكررة. يعني أحيانا ممكن هو يبقى عايز من بداية دعوة ولكن تكون في نوايا مختلطة كده، أو ممكن يمشي شوية في الطريق، وده إن شاء الله يعني عايزين نجيله يبقى ماشي هو بادئ بداية صح وبعدين يفتن في ثنايا الطريق. هقول لك كلمة تريحك في هذا الموضوع يا باشمهندس. يعني إيه، كنت في مجلس مع شيخنا برضه الشيخ أبو إسحاق، وطبعا يعني صحبتي له طالت ولله الحمد، يعني منذ نعومة أظفاري وأنا على صلة بالشيخ ولله الحمد. يعني من بعض ما قاله لي أن الدعوة لا تعطي لصاحبها إلا بعد 20 سنة. فاللي جاي عاوز الدعوة تعطيله ما أعطي لمن مضى من عمره 20 سنة وهو يجاهد نفسه في هذا السبيل، يبقى ده اسمه إيه؟ عجلة ومعاجل الأمور قبل أوانها، ده معاقب بحرمانه. طب يا تعطي ايه بس يعني؟ ما تعطي يعني ما أعطاه الله عز وجل للصادقين من الدعاء، يعني هي هتدي له دنيا؟ مش شرط أبدا. يعني إيه هتعطي له ذكر حسن؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال عن خليل إبراهيم: وآتيناه أجره في في الدنيا. الدنيا أعطاله إيه في الدنيا؟ إنه صار إمام الحنفاء حياة طيبة. وخليل الرحمن، وما انتشر ذكره واتفقت الملل جميعا على إمامة إبراهيم. ما هو ده من الدنيا وأولاده من الصالحين مثلا، الأنبياء، وأولاده كل الأنبياء الزوجة. من نسله من بعده، فده كله ذكر حسن وارتفاع صيت وشهرة وثناء الخلق على إبراهيم، ده في الدنيا، فضلا عما يعني إيه يعطيه الله سبحانه وتعالى في يعني الآخرة. تعتقد دي ان يعني في معاملة خاصة لأهل الدعم من الله سبحانه أيوة، وتعالى، لكن ده لا يأتي إلا بعد عمر مديد، واختبارات غربلة. وطبعا لابد إن هو هينخل نخلا، ويعني إيه يبتلى ابتلاء، لأنه ساير في طريق أصلا مليء بالمعوقات، كله يعني معوقات. خصوصا في الطريق ده شيخنا في معاملة خاصة في الابتلاءات. على حسب صدقه وتحريه للاتباع. أولم يقل نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ليبتلى الرجل على قدر دينه. طيب أنت بتزعم من دلوقتي أنت هتدعو إلى الله، يبقى اسمك إيه؟ حامل ميراث الرسول عليه الصلاة والسلام صلى كتابا الله عليه وسنة، وسلم. تمام؟ مش هو ده ميراثه؟ فخلاص هتاخذ قسطك من الابتلاء، ولا بد. يعني اللي بيظن دلوقتي ان هو اذا قام فدعا الخلق اسلموا جميعا ولم يجد منهم ولا معارض، واثنوا عليه خيرا، وكانوا رهن بنانه كلما امرهم بامر بادروا اليه او نهاهم عن نهي، هذا وهم، هذا غير موجود. ولو كان لأحد لكان لنبينا صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة واحنا والسلام. شفنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ابتلي في سبيل إبلاغ هذا الدين، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو ده قدوتنا عليه الصلاة عليه والسلام. الصلاة والسلام. ف يعني لا يتصور ان ال يعني ايه ان الانسان بمجرد ما يسير في طريق الدعوة ان الطريق هيبقى مفروش بالورود، وهو واخد راحته خالص ويفعل ما يشتهي، وكلما دعا يعني رحب الناس بما يقول وغير ذلك. طب لو هو يعني معلش، يعني انا عايز اصلا، انا عايز ابقى مشهور، وعايز يعني يجي لي فلوس من الطريق ده، من الدعوة، واكون يعني متصدر المجالس والرئاسة، وفي نفس الوقت يعني حاجة طيب جميلة، طريق حلو. ماشي، ده وارد جدا وطريق مسلوك، لكنه إلى الهاوية، ليس هو الصراط المستقيم الذي أمرنا أن نسير عليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. إلى الله. طب اللي عاوز الشهرة ده دعا إلى الله؟ دعا إلى نفسه، أو دعا إلى الشهرة التي يريد؟ اللي عاوز مال ودنيا ويعيش في قصور والمجتمعات المغلقة يأكل المرفهة، بديني. يبقى بيدعو ليه؟ لهذا. والذي يريد أي شيء من هذه النيات الفاسدة، هذه مضادة أولا للإخلاص، يبقى هو ليس له في الأجر الأخروي نصيب، وفي نفس الوقت يعني إيه هذه النيات الفاسدة والسعي إليها الحثيث بتسلك به سبيل غير سبيل الدعوة إلى الله. لأن إذا إحنا بنقول حظ النفس مجرد إنها تشتهي فقط وتستشرف إنها تمدح بما تفعل من الخير، ده مذموم. ها، فكيف بمن طلب وسعى يعني جند كل ما يعني تحت يده من أسباب ليصل إلى هذه الأشياء السيئة. ف يعني الشهرة مثلا، خلينا ناخدها مفردة مفردة، الشهرة هذه وبعد الصيت والارتفاع ده مطلب نفسي، كل الناس عندها شيء جبلي انه عاوز دايما يبقى فوق الآخرين، الكاتب عاوز يبقى مش كاتب، والمراجع عاوز يبقى رئيس قسم، ورئيس القسم عاوز يبقى عضو مجلس إدارة، وعضو مجلس إدارة يبقى رئيس مجلس إدارة، وهكذا في دنيا الناس في الوظائف في كذا. برضو اللي بيدخل الدعوة وطلب العلم بيبقى عاوز كده، يعني عاوز إيه، يبقى إمام في الدعوة، عاوز يبقى هو كبير المكان اللي هو فيه كذا. طيب هل الشهرة دي دلوقتي مذمومة من كل جوانبها؟ الحق أنها ليست مذمومة من كل وجه، لكن هي فتنة، فتنة. ليه مش مذمومة من كل وجه؟ لأن الأنبياء اشتهروا، صح ولا لا؟ ما من نبي إلا واشتهر على الأقل في قومه الذين جعل دعوا الإنسان إليه ذكر في بس. آخره. فالشهرة دي دلوقتي كانت إما إن ناس بتؤمن به لأنه اشتهر فبيروح يسمع ما عنده فيسلم، أو بيتخلي الملأ نفسهم يصيبوه بالأذى ويهددونه بالقتل وبالتهجير وبالإخراج وغيره، صح؟ عشان تقوم قضية وسنة الصراع بين الحق والباطل. هي وسيلة يعني. فهي وسيلة، لكن هي خطر لمن طلبها واستشرف إليه. كان ابن المبارك وغيره يقولون ما صدق الله عبد أراد الشهر خالص، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف الشرف. لدين، اللي هو الشهرة بقى والكذا دي. فبيحط نفسه في موطن يعني يضر بإخلاصه جدا حينما يحرص على هذه الأشياء، تحرص على. فإحنا بنقول لو أنت مخلص في دعوتك ثم رزقك الله عز وجل شهرة، فهذا من مزيد رزق الله لك، مع خوفك على نفسك من هذه الشهرة، صح ولا لا؟ لأن أنت دلوقتي لو زلت بك القدم وأنت بيتبعك 100,000 إنسان، ها، مش شيلك دول انت كمان. هيجوا متعلقين في رقبتك يوم القيامة وخصماء لك؟ سل يا ربنا هذا لما أضلنا، اللهم صل. ها، خصماء، بدل ما كانوا يجوا يعني إيه أتباع يدعون لك في حياتك الهدى والسداد وبعد مماتك، ويكونون في موازين حسنة، كل ما يفعلون من الخير يأتي لك مثل ما فعلوا. فبنقول إن إذا رزق العبد الشهرة مع الإخلاص فما أحسن هذا، مع خوفه من فتنة الإيه؟ الشهرة وخطرها على الدين أو الشرف لدينه. لكن اللي جاي من الباب كده طالب شهرة، ما يروح هوليود، ما يروح للجماعة بتوع الكورة، يروح شوف أي بلوة، ما يجيش يدنس الشيء الطاهر ده، يعني ضاقت. ده عامل زي الحرامي اللي بيروح يسرق من المسجد، واخد بال حضرتك، أو يسرق في الكعبة، وأنا رأيت هذا بأم عيني وتعرضت له. حكيت لنا شفنا. فإيه ف يعني فعلا ده بيبقى من إيه، أراد الله عز وجل به شرا محض. الناس راحت تتوب من الذنوب وتستغفر وبتبكي، وده شاغل نفسه داخل في وسط الزحام عشان يشرط جيوب الناس ويسرق أموالهم. ضاقت به الأرض والشيطان فضل يعوز فيه لغاية أطهر بقعة بيتطهر فيها الناس، هو يفعل ما هو عظيم، لا حرمة للمكان احترم ولا للمسلمين راعى، ممكن يكون ده هذا ينقطع به السبل، سبحان الله. فإذا كان على الوضع الأول نرجو أن يسلم منه، وإلا فهي فتنة لكل مفتون. والإمام الذهبي يعني في تراجم أحد العلماء، وأنا لا أريد أن أسمي اسمه يعني، لكن هو اسمه موجود ايه باشا؟ هو عموما يعني طالما هو موجود في سير أعلام النبلاء فخلاص اكتبه على مكتبة الشر. شهر بهذا، هو حجاج بن أرطاة رحمه الله وغفر له. كان الإمام هو طبعا من رواة الأحاديث وكذا، وإن كان حصل فيه اختلاط نوعا ما في نهاية عمره، لكن كانت الناس بتشتهي حديثه. والإمام الذهبي بيقول في ترجمته: وكان فيه بأ شديد، يعني ارتفاع وعجب وكبر وكده، حتى كان لا يصلي مع الناس جماعة، حتى لا يصلي مع السوق وكذا. فالمسألة دي استولت عليه الارتفاع وكذا، فقيل له يوما، هو قاعد في وسط الناس كده، فبيقولوا له ايه: ارتفع الى صدر المجلس حتى تحدث الناس، يعني ايه اطلع قدام كده وودي وشك للناس وحدثهم. فقال لهم: انا صدر حيث كنت، الله المكان اللي اقعد فيه يبقى انا صدر. خلاص. جه في نهاية عمره بقى لما المسألة دي أثرت عليه وبدأ بعض الناس يرد حديثه وكذا، فقال: أهلكني والله حب الشرف. شفنا كنا توقفنا عن الكلام عن الشهرة وعن الآفات اللي ممكن تصيب الإنسان، إما هو يعني يسلك في طريق الدعوة يعني يبتلى أو يفتن، أو إن هو دخل أصلا في بداية الطريق يعني بنوايا فاسدة يعني. وأحيانا ده بيكون ليه يعني علامات يعني، أو يعني في ظواهر معينة ممكن لو ظهرت في الإنسان يعني لو لقاها في نفسه يعني يبتدي إيه يقعد كده يفكر ويتأمل بقى في الكلام ده. مثلا ممكن حد يبقى شغال مثلا في الدعوة وبقاله سنين شغال، وفجأة يلاقي حد مثلا من أقرانه سبق في الشهرة، أو الناس بدأت تتكلم عنه بخير والدروس بتاعته بدأت يعني تؤثر في الناس، فيشعر بنوع من الإيه يعني الغضب كده والحزن والحقد وكده. فيعني هل ده برضو يدخل معانا في مسألة الأمور المذمومة في نية يدخل الداعي؟ دخولا أوليا كما يقول أهل العلم. يعني قبل ما نجيب على هذا السؤال، أن لابد أن ننبه أنه ليس هناك تلازم بين يعني الشهرة شهرة الداعية وأن ما يدعو إليه هو الحق، وأيضا إن ليس هناك تلازم بين نجاح دعوة الداعي وبين إيه مسألة أعداد الشهرة. المتابعين. بالظبط كده، لأن دي طبعا شيء يعني إيه ميزان مختل وغير صحيح. إحنا ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى، ويقول لصهري وختني وابن عمي علي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا رجلا واحدا واحدا خير لك من حمر النعم. ويأتي النبي معه ويأتي النبي وليس معه، ويأتي النبي معه الرهيط، ويأتي النبي معه الرجل ورجل، ويأتي النبي وليس معه أحد. هل يجرؤ أحد أن يقول هذا النبي فشل في دعوته أو كان غير ناجح؟ بئس ما سيقول. لا، هو اجتهد، لكن هذا رزقه. والآفة كانت في هؤلاء الذين لم يقبل منهم ولا واحد على هذا النبي. فنريد أن نفصل بين هذا التوأم النكد الملتصق، ده نجاح يروح والشكر. لحاله وده يروح لحاله. إن نجاح الدعوة ده له مقومات معروفة وقياسات معروفة، إن أنت بتؤدي علم صحيح وبتبلغ والقبول على الله سبحانه وتعالى. أما إن احنا نقيس بأن فلان له متابعون، طبعا بقى في وسائل الاتصال كنا بنقول يعني يحضر له الجمعة المكتب والجماعات قبل ذلك 20,000 30,000، يبقى ده يعني ايه قمة الدعاء. الآن بقى بتقاس الفيديو بتاعه المسألة ديت بيجيب كام لايك وكام فيو. يعني ما يحصل من الإعجابات والمشاركات وما إليه يعني. فهذا كله غير صحيح. ليه؟ لأن أنت لو المقياس عندك الشهرة، ما الجماعة بتوع هوليود والجماعة بتوع الكورة ماشي. بيخشوا ملايين ملاش أول ولا آخر، فأنت هتروح فين يعني في هذا السبيل؟ فضلا إن هو ممكن يشتهر بدعوة وهي غير صحيحة. هل نقول إن هو دلوقتي يعني الناس من دعاة الباطل وبيحققوا مشاهدات عالية وإعجابات ولهم متابعون بالملايين؟ صحيح. فيعني إيه، هذا أمر ينبغي أن ننبه عليه، إن الداعي ينبغي عليه ألا يقيس نجاح دعوته ولا يقيسه الآخرون بهذا المقياس، إن المقياس غير صحيح أبدا. الأمر الذي بعد ذلك إن يعني إيه، إن يعني زي ما قلنا إن الشهرة بيخشى منها، وإن الإنسان ممكن وهو حديث العهد غير بهذا الطريق غير مجرب تصيبه هذه الآفات في بداية الطريق ويتعثر وكذا، لكنه مع مثابرته وإخلاصه ودعائه لله سبحانه وتعالى يسلمه الله عز وجل منه. وما أكثر الآثارات كما قلنا في بداية الطريق. ورحم الله القائل من السلف: أردنا بهذا العلم غير وجه الله فأبى الله إلا أن يكون له. يعني إيه، إن ده كان في بداية الطريق، إن هو عاوز يبقى شيخ، عاوز يبقى قاضي، عاوز يبقى مشهور، وبعدين أول ما بيمشي في الطريق ويأتي العلم الصحيح، فالعلم يهذب وينظم سير صاحبه ويكسره كما قالوا: إن أردت به العمل كسرك العلم، وإن أردت به الشهرة خلاص ما تصيب به إلا فجورا أو فخرا أو رياء أو سمعة أو إلى يعني إيه، حيث يعني تضر بنفسك قبل أن تضر بغيرك. ولذلك يعني كنا بنشوف الإمام أحمد يعني كان بيبكي في أواخر عمره، ويقول يعني إن أنا أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا يعرفني أحد، لقد بليت بالشهرة، إني أتمنى الموت صباح مساء، إني يا الله. أتمنى الموت صباح مساء. فيعني هذا ينبغي أن هو يكون سلوك الإنسان ومجاهدته في هذا الإيه، في هذا الأمر حتى يسلم. وقس على ذلك بقى كل ما هو ضار بالداعي وطالب العلم والعالم من زينة هذه الحياة الدنيا، كالمال، الرئاسة، والحرص عليها، وهذه الأمور كلها يعني يخاف منها الإنسان على دينه. لأن أنت كما ذكرت إن بتجد إنسان بيسلك سبيل الخير ويمضي سنوات في هذا الطريق وهو على خير، ثم فجأة سبحان الله ينقلب وتتبدل أحواله وينتكس ويتنكب هذا الطريق. ولذلك أول ما تدخل طريق الدعوة تعرف إن أنت كما ترجو منه هذا الخير العظيم، تخش تخشى على نفسك من الفتنة فيه، وتخشى أن يستبدل إيه بك غيرك، إن ربنا سبحانه وتعالى ضرب سيف الاستبدال عمن يتنكب هذا السبيل، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. لا يغيب هذا المعنى عن أذهاننا ونحن نسير في طريق الدعوة، ونرى يعني من كانوا معنا وفي طريق الدعوة سبحان الله تجد إن هو تحول فجأة إلى واحد قبوري خالص، ملوش دعوة بالتوحيد ولا اتباع السنة الذي كان يدعو إليه. ما يعني فتنة. الله أعلم بقى يعني إيه ما الذي دعاه إلى هذا الأمر بعد أن ذاق يعني حلاوة الطريق ونور الوحي، ينقلب إلى هذا الدرك الشديد الذي كان يستنقذ الناس منه سابقا. على حد قول القائل: ماذا دعاك إلى انتحال مقالة قد كنت تزعم كافرا من قالها؟ يعني لا، ايه اللي خلاك تبنيت الكفر اللي انت كنت سابقا بتقول لمن يفعل هذا او يقول هذا كافرا، انت نفسك تنتحل هذا الامر؟ هذا شيء صعب على النفس، مع طبعا دعاء الانسان الدائم في كلما صلى ونحن ندعو ربنا سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لأن ده بيبقى صعب على النفس. ربما يعني الكافر أو كافر لم يتذوق حلاوة الإيمان، لكن أن يتذوق حلاوة الإيمان فضلا أن هو يكون داعي إلى هذا الإيمان ثم ينقلب إلى ضده، ده شيء بيبقى صعب. ولذلك حد الشرع في من ارتد عن الإسلام القتل، فضلا أنه يكون داعية هدى ثم ينقلب إلى داعية ضلالة يضل الناس. طب شيخنا، ممكن إنسان وهو ماشي يعني يسقط في أمور، يعني يفعل فعل، ياخد قرار معين في دعوته مثلا، أو يقبل مثلا أموال معينة، فيكون القرار ده هو لا يشعر مع الوقت سبب فيه، حتى لو بدأ بانحراف يسير، سبب إنه مع الوقت يعني بعد سنوات نقول إن الخطوة الأولى اللي خدها دي هي اللي كانت السبب. هكذا معظم هداية الإنسان أو ضلالته، إن هو شيء بيترتب عليه ما بعده فبيسير في الطريق. فهكذا يعني الناس بتتوهم إن مثلا المنافق ده جه قعد في أوضة ضلمة مرة وأغلق واحدة عليه كده. الباب وخد قرار إن أنا هبقى منافق من النهاردة، ليس هكذا، إنما هي أقوال وأشياء بتقع في القلب وبيترتب عليها تصرفات وأفعال، ففي الآخر بيبقى كلام المنافقين، تصرفات وتصرفات المنافقين، يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم، حرب على الإسلام، سلم لكل كافر. فهكذا أيضا في هذا الأمر، إن الداعية نصب عينيه إن ممكن يستبدل به، تزل القدم بعد ثبوتها، فتزل قدم بعد ثبوتها كما قال الله سبحانه وتعالى، فهو يخشى على نفسه هذا الأمر. طول ما هو بيخاف ترجى له النجاة، أما إذا أمن فهذا العطب، أو إن هو خلاص يعني حس إن في منطقة آمنة بعيد عن الفتنة فوق الفتنة، ده ما بيسقط على أم رأسه فتندك عنقه فلا تقوم له قائمة بعده، طيب معلش، لأنه جاهل بالله وبشرعه. هل ممكن برضو من الأسباب هو إن الإنسان يعني أحيانا بعض الناس ممكن هو عايز يمشي بدماغه هو بس، يعني هو أنا همشي في طريق الدعوة بدماغي، بأولوياتي، بترتيباتي، بالطريقة بتاعتي، ومش فاتح مجال إن هو يستفيد من إخوانه ومن المشايخ ومن الدعاة اللي حواليه، فحضرتك رأيك إيه في يعني هذه من المصائب العظمى، هو نفسه يحتاج إلى من يأخذ بيده أولا. إذا كان هذا يعني طريق تفكيره، أنه يريد أن يسير وحده هكذا بتصوراته، فمعروف أن الإنسان ما بيتولدش بتصوراته، ما التصورات دي نتيجة علم وخبرة واستفادة من السابقين ومن الأقران حتى من التلاميذ. ولذلك قالوا: لا ينبل الرجل اللي هو يصيبه، يبقى من من ينبيه. النبلاء، سير أعلام النبلاء، لا ينبل الرجل حتى يحدث عمن هو فوقه. طبيعي أنه يحدث عن الشيوخ وعن من هو مثله الأقران، عشان إيه؟ مسألة بقى الحسد والمنافسة والعصبية والأثرة يقتلها في نفسه، وعمن هو دونه يعني تلامذته يحدث عنهم عشان ينفي الكبر عن نفسه والعجب، ويبقى حدث عن إيه؟ عن تلاميذه. فده هو النبيل. هو النبيل. فهكذا أيضا في عالم الدعوة، الذي يسير وحده يموت وحده وتموت دعوته معه إن عاشت فترة حياته، لأنه أكيد دعوته هيبقى فيها خلل غير عادي. المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، ما من يستغني عن علم العلماء من قبله والكبار وأهل التجربة وأهل الاتساع المعرفي، كيف يحكم عقله القاصر؟ الإنسان اتباع الهوى وارد جدا على الإنسان، هو يزين له الشيطان إن ده حسن وهو ليس بالحسن، بل هو يعني يفعل له الفخاخ حتى يضله عن سواء السبيل. فما أنا لا أتصور أبدا إن في داعية موفق ناجح على الهدى ثم هو قائم برأسه هكذا من يوم أن يسلك طريق الدعوة إلى أن يلقى الله. ده أمر صعب ولا يمكن أن يدوم لإنسان، ولا بد أن تكون دعوته فيها خلل وفيها ضرر، وربما لا يمتد به العمر حتى يستدركه أنه يصلح خطأ وقع فيه، أو يقول لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما كنت فعلت كذا. هذا غير موجود، لأنه هو بيرى أن ما يراه هو الصواب، وعالم الدعوة ليس كذلك. ده يعني الدين كله بيمر عليه، هيفصل بعقله إزاي في كل هذه المسائل؟ وهل حصيلته في الوحي يعني يعني تعطيه هذا الحق؟ طب الأئمة قالوا وما منا إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. الشورى نفسها وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، مع إن الرسول مستغني بكمال العقل والوحي، وأن لك أنت بهذا. يعني كان في عندي هنا أصل من الأصول اللي بطانة. تحدثت عنها، مسألة مجلس المشورة والبطانة وأهميتها القصوى للداعي إلى الله، لأن بتعرض عليه مشاكل المسلمين. يعني ايه البطانة شحنة؟ البطانة دول اللي هم خاصة الإنسان، وما يسر لهم بأسراره، وما يستشيرهم فيما لا يحسن أن يعلنه على الناس. فالبطانة دي يعني أنا في أصل هنا في علمتني الدعوة يعني أهمية وجود البطانة للداعي إلى الله، لأن هم هيبقوا مجلس المشورة، هم الأحباء الخلصاء، هم الحواريين، هم الذين يفشي لهم الأسرار، بيعرض عليهم الأمور حتى يناصحهم النصحاء الذين يعينونه في أمر دينه وأمر دنياه. يعني حتى أن بعض العلماء ضحاك وغيره في قول الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة مستغني والسلام. بالوحي عن المشورة، لكنه أراد أن يعلمهم ما في المشورة من الأهمية. فالرسول كان بيشاور عليه الصلاة الصحابة والسلام. عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر كان له مجلس مشهور، وعمر عمر. وعثمان وعلي وسائر الخلفاء من بعدهم لا يستغنون عن مجالس المشهور. فأنت الداعية هو برضو صاحب ولاية دعوية على حسب ما وضع الله له من القبول، فمن يثقون في علمه ودينه يعرضون عليه مشاكلهم ويستفتونه في أمور دينهم ودنياهم. فإذا أفتى في كل أمر وأشار ونصح بعقله هو فقط، أظن أنه يضل ويضل من حوله. لكن إن وجدت هذه البطانة الطيبة الناصحة، دين النصيحة المحبة المتعاونة لخدمة دين الله عز وجل، هذا لا شك ان هو بيجعل الداعية في مأمن من الزيغ ومن الضلال ومن ركوب مطية الهوى ومن التسرع في الرد على الأمور. يعني قد يأتي أناس يعني إيه يغررون بيدعي إلى الله ليوقعونه في الشراك، هم عاوزينه يغلط، تمام كده؟ وعارفين إن هو سريع الغضب، فمين اللي هيحوش هذا الداعية إن هو يغضب؟ البطانة بعد الله سبحانه وتعالى البطانة الناصحة، نقول له اهدى لا تبادر، تريث لغاية ما ينقلب وجوه الرأي. وهكذا في كثير من الأمور هتجد إن يعني إن الذي يقوم وحده هكذا ويرى إن دعوته مكتملة وأنه مستغني بما عنده من العلم أو كذا عن خبرة أهل الخبرة أو مشورة أهل المشورة أو نصح الناصحين، هذا يعني له نصيب من قوله سبحانه ولكن لا تحبون الناصحين. شيخنا، يعني ممكن إنسان بيبقى يقفل أبواب تلقي النصايح، يعني هو ماشي كده، يعني زي الحصان كده اللي بيبقى حاطط إنه كده ومش شايف. وحتى نقول مثلا طب فلان شايفين إن هو مثلا بيعمل حاجة غلط ويقول لك إحنا خايفين ننصحه، هو ما بيتقبلش. فمهم إن الداعية يفتح المساحات دي مع الناس اللي حواليه. هو لن يكون داعية على الحقيقة إلا أن يفتح هذه الأمور، لأن هو دلوقتي ده في خاصة نفسه لو أخطأ ما بينسبوش يخطئ، يعني لو هو مسلم ليس يعني متسنم سنام الدعوة وعمل شيء أنت بتأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، والدين النصيحة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والنصح لكل مسلم، المبايعة التي كان يبايع عليها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. فالذي يغلق النصيحة وبابها أن ينصحه الناس مآله إلى الهلاك والضلال. وكون ان بعض الناس يقولون انه لا يتقبل النصح فنسكت خوفة ان يسمعهم ما يكرهون. يكرهون او يبذلون مجهودا، ثم لا هو ينصحونه من حوله بأدب النصيحة حتى لو لم يأخذ بها، يبقى اقاموا الحج عليه واجرهم على الله انهم قاموا بالواجب عليهم شرعا. فليس مبرر ان هو ما بيقبلش النصيحة الا ينصحوه، او الناس العوام بتقول لك انصحه لغاية الظهر ما انتصحش ضله بقى بعد كده، لا ما ينفعش، انت لابد ان تنصح الى ما شاء الله. هو شيخنا، لما الإنسان بيبقى عينه على، يعني أنا عندي بقى متابعين وكل ما أنزل حاجة الناس، يعني عموم الناس تنفخ فيا، فبيحس إن خلاص، يعني أنا مش محتاج، أنا وصلت عند مرحلة معينة خلاص مش هقبل بقى من اللي جنبي، وأي حد بيكلمني يبقى هو ما بيفهمش. نعوذ بالله من هذا السلوك، ده نوع من الإعجاب بالنفس قد يصل بالعبد إلى الكبر وهو من أكبر الكبائر. إن الإنسان يعني دي من علامات الساعة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، برأيي فليس هذا أبدا هدي الكتاب العزيز ولا هدي السنة ولا هدي الصحابة ولا من وفقهم الله لسلوك طريق العلم والدعوة إلى الله عز وجل، ولا هو سلوك العقلاء أصلا، ولا هو سلوك العقلاء. هو نفسه هذا الذي يقول هذا لا يستطيع أن يتصرف في أمور الدنيا بهذا المنطق وهذا الميزان. إذا عاوز يروح لطبيب مثلا هو ما يعرفش الأطباء، هيرجع لمين؟ هيسأل الناس يا جماعة الطبيب كويس فين أو المتخصص في الجزئية دي وأيهم أوثق من الآخر. مش هيضطرت في حياتي طيب يعني. طب ده أمر الدنيا اللي لو فاتك يعني الضرر فيه محتمل ومستدرك، أمال ضرر الدين ده الذي لا تقال عثرته ما عسنا أن نفعل فيه. ف يعني اتكاء الإنسان على الناس التي أعجبت به وبدعوته وتسمع كلامه، إن ده مبرر أن يصم الآذان عن النصيحة أو أن يرجع، اللي هو اللي مفروض يسعى أصلا لطلب النصيحة من الآخرين ممن يثق في دينهم ورأيهم وكذا. ورحم الله عمر بن عبد العزيز حين قال: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. والإمام الشافعي كان يقول، الشافعي في جلالته يعني يقول: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. إن عصيتني وخالفت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. فمن الذي يستغني عن نصيحة أهل النصيحة وخبرة أهل الخبرة ومشورة أهل المشورة؟ إلا محروم، إلا غير موفق، والضرر سيعود عليه في نهاية الأمر. يعني هو الذي سيتضرر أصالة، وإن كان سيضر بمن حوله، صحيح. لكن هو اللي بيخسر. طب شيخنا، مسألة احنا كنا ذكرنا في مسألة ان احيانا يصيب الداعي هو سالك في طريق الله سبحانه وتعالى الآفات، منها الحقد على اخوانه من الدعاة والأقران، يعني اذا سبقه احدهم، وحتى ممكن ده يعني يبقى ليه كمان سلوكيات زيادة كمان، هو يقول لا ما تروحش تسمع فلان، او ما لو رحت لفلان ما تجيليش تاني او كذا. فما رأيكم في هذه يعني المعايش؟ احنا من نحن حتى يكون لنا رأي، لكن انا عقدت يعني ربما فصل او اثنين او ثلاثة يعني يكتنفون هذه المعاني. منها ما ذكرت، ان الداعية النبيل والعالم الرباني هو الذي يعني اذا وجد أن مريده من الخير قد حصل ما عنده، فيقول له: اذهب فاجلس إلى فلان، فإن عنده من العلم ما ليس عندي. عالية أوي دي يا شيخ. أعلى منه من إذا نبغ تلميذه وفاقه في تحصيل علم أو علوم أن يقول له: أنت اليوم أفضل مني، كما قال الله لا الراهب للإيه؟ مبالي. للغلام. ففي الحقيقة إن يعني ده بيرسخ معنى الإخلاص، إن صحيح. هو أصلا مريد لوجه الله، وفي نفس الوقت لن ينزل رتبته عند الناس كما يظن كثير من الحمقى، إن هو لو قال لتلميذه: أنت أعلم مني اليوم، يعني ايه؟ ان هو هيسقطه يعني من نظره، وان انا خلاص سبقتك، ويبص له شزرا. هو ما يحصله هذا الطالب الى ان يموت هو في ميزان حسنات هذا المخلص المؤدب المؤسس الاول هذا، فلا يضره ان صار شيخ اسلام، بالعكس ده نفع له اكثر. ايه اللي هيضره دلوقتي؟ ان هو بيورث هذا التواضع وهذه النصيحة للنابغ هذا، عشان لما هو يبقى في موقف أستاذه ويعلم آخرين بعده ويفوقونه، ليجد غضاضة في هذا، فضلا أن هو يحرم نفسه من زيادة الأجر أن يذهب هذا الطالب إلى شيخ. يعني لو رجل مثلا إمام في اللغة العربية، ومكث عنده طالب مدة 5 سنوات، 7 سنوات، 10 سنوات، حتى استنفذ ما عنده من العلم، خلاص ما عادش جديد، هيقوله يعني خليك انت مدفيني إلى آخر العمر، يحبسه لمصلحة نفسية عشان يتبجح بها على الناس، وأنا خليت يعني واحد من طلابه عميد لسه بقى عندي نابغة 20 سنة. وكذا. ولا النصيحة تقتضي إن هو يكتمل علم هذا الطالب، فإذا ما أخذش بحظ من السنة يأخذ، ما أخذش بحظ من الأصول يأخذ، بالتواريخ والسير يأخذ، بالتربية ويعني آفات النفوس، مؤدب مربي يذهب إليه وهكذا. فده كان ده بالسلف، إن هما يجلس الرجل حيث ينتفع، فإذا تم نفعه يقولون له اذهب إلى فلان فعنده ما ليس عندي. وإلا فأنت مفكر إن أنت لما يكثر الطلاب من حولك وتحبسهم على علمك إلى أن تلقى الله، إن أنت دلوقتي أعظم أجرا؟ بالعكس، لو تركت هذا عوضك الله أضعافا منهم، وفي نفس الوقت هم ينتفعون ويأتيك خراجك، زي ما كان سيدنا عمر بينظر للسماء ويقول يا أمطري حيث تمطري، فسيأتيني إيه؟ خراج. خرجك من اتساع رقعة الإسلام ودولة الإسلام، أي صح مكان كلامك. تمطري فيه الخير هيجي بيت مال المسلمين. فكان السلف طريقتهم غير هذا، إن هم يريدون نشر الخير. ولذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه توجع وسلم. وتأسف لأمنا هاجر، أم إسماعيل، في حديثة زمزم زمزم. هي طبعا يعني مكثت مدة من غير ماء وكادت تهلك، هي وابنها إسماعيل عليهما السلام. فلما نبع الماء مدهوشة في هذا المكان القفر الذي ليس فيه إنس ولا أحد ولا زرع طبعا، فقامت من شدة حرصها تحولا. تقول زم زم زم وتحوط بالرمال الايه الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته لكان ماء معينا. يا الله. معينا يعني ايه؟ بيطلع بالراحة، لا ينزح بالايه بالجرادل والآنية قديما، واخد بالك زي ما كتب السير ذكرت، لولا أن يغلبكم الناس الرسول صلى الله عليه وسلم قال للبني العباس، كانوا هم متولين السقاية، لو وضعت الحبل على هذه إلى هذه ونزحت معكم، بس أول ما الناس تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم ما يهجموا عليهم عليه هجم يوقعوا موتوا. بموتهم في بئر زمزم. فإيه؟ فقال إنكم على عمل صالح، ولا بالمواتير الحديثة التي تستخرج هذا الماء المبارك. فكان هيطلع رباني كده سبحان الله. يسيح، يأخذ منه الناس لا ينقطع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. لعائشة وغيرها لا توكي فيوكى عليك، فاللي بيحبس الخير حقيقة بيحبسه على نفسه وليس على الآخرين. فيريد إن هذا الخلق يترفع عنه العلماء والدعاة وينبلون، ويجعلوا حق النصيحة أعظم من حقوق أنفسهم التي يتوهمون أنها حق، بحيث يحبسوا هذا الخير عن طلابهم وتلامذتهم. إيه شيخنا أحسن الله عليكم، لو الله يبارك فيك. عايزين نقول إيه الأولويات اللي تكون في منهج الداعي إلى الله. يعني أحيانا ممكن الإنسان يشغل الناس، هو ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بهذه الشهرة وبقى عنده مثلا قناة وعليها آلاف المتابعين، وهو يشغل الناس بأمور خلاف الأولى، أو كمان يعلم الناس أمور بقى إيه الخناقات والطعن في العلماء وفي المشايخ. فهو ده بيربي جيل على هذه الطريقة من الدخول في الدين وفي التعلم. يعني إيه ترتيب أولويات الداعي في مواضيع الدعوة؟ ماذا يقدم؟ وإيه علامة إن هذا الإنسان دعوته دعوة ربانية؟ الحمد لله. أما بعد، لا شك إن من توفيق الله سبحانه وتعالى للداعي إلى الله عز وجل أن يقدم الأهم على المهم في العلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. اللي هو احنا بنقول عليه ترتيب الأولويات. ترتيب الأولويات، وده أمر معتبر في العلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالذي يقدم ما حقه التأخير، أو يقدم الذي يستغنى عنه عن الضروري، مخطئ. مخطئ وواضع للشيء في غير موضعه، منافي للحكمة ومنافي للسنن المعهود في هذا السبيل. فبنقول لابد أن الداعي يبقى، يعني إذا أراد أن يبدأ دعوة، أنه يهتم بالأمور الأساسية الضرورية اللي هي كليات الدين ومجملاته، وأن هذا الأمر على خطى نبينا صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء، إن هم كانوا يقدمون توحيد الله سبحانه وتعالى والأمر بعبادته لأقوامهم. ما من نبي أتى إلا وهو يقول لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويحذرون من الشرك لأنه منافي للتوحيد. وهذا بين واضح في حديث معاذ بن جبل حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسله، قال إنك تقدم على قوم من أهل كتاب، عشان يستعد، يعرف هو رايح يدعي مين، مستعد، يعرف ما هم عليه من الباطل إذا ألقوا عليه شبه. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله في لفظ، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم في يومهم وليلتهم 5 صلوات. يبقى ترتيبه، وبعدين فإنهم أجابوك الزكاة، وهكذا. فده أمر معتبر حتى في العلم نفسه. مش احنا بنقول يعني طعام الكبار سم الصغار. لو عندك ولد ولا بنت بترضع وحطت له حتة لحمة هيروح فيها. فهكذا في العلم أيضا. فترتيب هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. فأنا لا أتي لمدعوية فأعلمهم بقى زهد السلف ودقائق العلم والمسائل النادرة وملح العلم، وهم يجهلون توحيد الله سبحانه وتعالى. الناس ما عادش بتتكلم في التوحيد، في أن يعرفوا الناس بربهم سبحانه وتعالى. ممكن يعرفوا معلومات كثيرة إلا الأصل الأصول كيف هذا. فلابد أن الداعي يفني نفسه في هذه الأصول، وأن كليات الدين ومجملاته والمعلوم منه من الدين بالضرورة، وأركان الإيمان وأركان الإسلام، كل هذه الأمور ينبغي أن يفني الداعي فيها نفسه، يعني طوال عمره يبدي فيها ويعيد. أيوة بيدخل فيها يعني بين تضاعفها أشياء أخرى ولابد، لكن دي تبقى هي عظم دعوته في هذا، أن يعرف الناس بربهم سبحانه وتعالى وبكتابه وبنبيه وسنته عليه الصلاة والسلام، واللي هم بيسموه دين العجائز. دين العجائز اللي هو لما الجوين قال وها أنا أموت اليوم على عقيدة أمي على عقيدة عجائز نيسابور. فده أمر في غاية الأهمية للداعي إلى الله سبحانه وتعالى، اهتمام بكليات الدين وأنها تبقى عظم دعوته في هذا الأمر. الأمر الذي بعد ذلك يعطي لكل شيء بقى ما يستحقه من الإيه، من الأهمية، بحيث إن من رزقهم الله عز وجل صحبة هذا الداعي يأخذون إيه، يعني ما يلزمهم، ما لا يسع المسلم أن يجهله. وفي كتب طبعا في هذا السبيل، وكان شيخنا الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمة الله عليه وطيب ثراه وسائر علمائنا، كان بيسميه المتعلم على سبيل نجاة. يعني إيه؟ كل ما وجب عليه فرض يتعلمه حتى ينجو من إثم انه قصر فيما كان يجب عليه من العلم، وهكذا. فايه فيدوم له هذا الامر كله. يعني واحد فقير مثلا ما عندوش مال، لا يلزمه عينا انه يتعلم ايه الزكاة من احكام بدري. الزكاه، لكن رزق مال، ان اول ما يرزق مال ويبلغ النصاب قبل ما يحول عليه الحول اتعلم بقى يجب ايه؟ عليه عينا ان هو يتعلم احكام الزكاه، وما يشكل عليه يسال فيه اهل العلم. شاب مثلا اعزب لا يلزمه احكام الزواج ولا الطلاق ولا الابواب التابعه لهذا، تمام. لكن لو هو دلوقتي بدا يستشرف للزواج قبل ما يروح، يبدا بقى يعرف احكام الخطبه واحكام حقوق العاقد وما يصح به الزواج وما يبطل به وما هذه الامور جميعا، دي اسمه متعلم على سبيل سبيل النجاة الزكاة. إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. كل ما وجب عليه أمر تعلم. طبعا طالب العلم مفترض أن هو يتعلم هذا الأمر حتى قبل أن يجب عليه، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أحسنت جزيل. علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر، مع أن ده لا ده ولا ده إيه مكلف، بس عشان لما يجي وقت التكليف يكون إيه، جاهز. يكون قطع هذه المرحلة فلا يتأخر في تحصيل ما يلزمه أن يحصله كي يتقدم للناس، أو يعني يكون حاجاتهم إليه يعني. طب يعني لو في نصيحة، أو يعني ممكن تكون خارج شوية الإطار، لكن للدعاة اللي بيتصدروا بيشغلوا الشباب بقضايا المعارك الزائفة والصراعات والطعن في المشايخ والعلماء والأئمة، لو من نصيحة يعني شيخنا والله هذا الحديث كما يقولون ذو شجون، ويعني يعني وصلت الأمور يعني عند بعض الدعاة أنه أصبح لا يدري أين الصواب ولا أين الطريق الذي يلزم السير فيه. كثير من الأمور لو الإنسان سكت فيها عما لا يعلم لتحسنت الأمور كثير، كما قال الإمام الشافعي وقد تكلم في العلم: من إذا لو سكت لكان خيرا له. وبعضهم قال: العلم نقطة كثرها الجاهلون. فمفترض قبل ما الإنسان يتعلم العلم يتعلم الأدب أولا، قبل ما يتعلم العلم يتعلم الايه؟ الأدب. الأدب وها فعلا. هنا أصل إن أدب الإنسان عنوان سعادته. فما يعني إيه حاز الإنسان خير الدنيا والآخرة بمثل حسن الأدب، ولا حرم خير الدنيا والآخرة بمثل سوء الأدب. والأدب ده أدب مع الله سبحانه وتعالى، أدب مع كتابه، أدب مع نبيه صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة أدب والسلام. مع العبادات، أدب مع الوالدين، المعلمين، الأرحام، الجيران، الزملاء، أدب مع عموم المسلمين. فده بيبقى عنوان سعادة الإنسان. وكان الأمر ده على بال منا قبل ذلك، يعني لعلنا ذكرنا قصة أمنا عائشة رضي الله عنها مع عبد الله بن أبي عتيق ومحمد بن قاسم، الحديث في صحيح مسلم. وأيضا يعني إيه إن الإمام مالك يقول: لما أردت أن أطلب العلم وأنا صغير عممتني أمي بعمامة، ثم قالت لي: اذهب إلى إلى ربيعة ربيعة. بن أبي عبد الرحمن فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. فإذا تعلم الإنسان الأدب ثم طلب العلم ظهر هذا الأدب على علمه، فلا يأخذ هيشات العلم ولا التشغيب ولا الطعن سبيلا في طلبه للعلم ولا في الدعوة، لأنه هو إذا كان عنده الآفة دي برضه أثناء طلبه للعلم هيذهب يطعن في المشايخ. كلما أخطأ شيخ في مسألة أو مسائل إيه أسقطه، فلم يبقي له فضيلة. ولا حرمة. فطبعا ده خطر عظيم. يعني الإمام أحمد بن الأزرعي رحمه الله كان من الأئمة، قال يعني: الطعن في الأفاضل من كبائر الذنوب. واحنا عارفين الامر ده ممكن لا ينتهي الا ان يضل الانسان ضلالا بعيدا. يعني ما الناس بترتقي كده في الطعن لغايه ما طعنوا في اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه اليس الصلاة من والسلام. من الناس من يكفر الصحابه؟ اليس من يفسقهم ويلصق بهم التهم الفظيعه التي لا يستحيل على العقل ان يقبلها، فضلا عن الفضائل التي جاءت فيهم رضي الله عنه. إن داعية ربنا يوسع عليه في الشهرة ثم يستخدم هذه الشهرة في الطعن في شيوخه ومن لهم فضل عليه، أو يجعل غرضه أن بيرى أن هو لن يصل إلى السؤدد، يعني أن يكون هو المرجعية لمن حوله إلا بأن انقاذ الآخرين. يعني إيه، بيفكر بعقلية التاجر الفاسد في الأسواق إن لازم يبيع حوت السوق، فما ده مش هيتم إلا أن هو ينهي الآخرين ويفشل تجارتهم. وأنا لا أنسى أبدا الرجل الفاضل محمد مهاتير رئيس وزراء ماليزيا وبني إندونيسيا. نهضتها، كان وزيرا للتعليم وذهب في يوم من الأيام ل يعني إيه احتفال يعني في مدرسة، فمن ضمن فقرات الاحتفال اللي هو البالونة اللي بتتحط في رجل كل بتاع، بس كانت المدرسين هم اللي بيعملوها، يعني كل مدرس وأستاذ هيتعلق في ساقه وقدمه بالونة، والذي تبقى يعني بالونته بعد انتهاء المعركة هيكون هو إيه؟ الفائز. هياخد الفائز الجائزة. مجرد ما تم بدء المسابقة المدرسين بقى هجموا على بعض، قعدوا يفرقعوا البالونات وبتاع وكده. فشوف عقلية الرجل، فقال لهم انتوا مدرسين وأساتذة وقدوة تفعلون هذا؟ قالوا ما هو هي اللعبة كده. قال لهم هو شرط المسابقة ايه؟ مش شرطها اللي تبقى بالونته سليمة يأخذ جائزة؟ قالوا اه. قال لهم لو المسابقة بدأت وانتوا وقفتوا وما هجمتوش على بعض مش كلكم هتاخدوا جائزة؟ بس هو احنا بنفكر بالعقلية انني لن اصيب النجاح الا بافشال الاخرين، آخرين. ودي نظرية فاسدة شيطانية أصلا أتتنا. أنا خير منه. كيف تدخل على الدعاة؟ كيف تدخل على أطباء القلوب؟ كيف تدخل على أهل القدوة؟ يا طلبة العلم يا ملح البلد، من يصلح الملح؟ إذا الملح فسد، أداة الإصلاح نفسها أصابها العطب. طب أنا هصلح إزاي دلوقتي؟ هجيب مادة محفوظة منين إذا كانت المادة المحفوظة بتاعتي بقى فيها خلل فسدت؟ فشوف دي عقلية ما يعني إيجابية بتنظر من روح الشرع عشان تصلح الواقع الأليم اللي احنا فيه. فما يعني متى يعني يتعلم الإنسان؟ إذا كان أول ما يتعلم، أو متى يفلح الإنسان؟ كلما تعلم مسألة أو مسألتين بدأ يطعن في الناس، وده طبعا من كبائر الذنوب، لأن عرض العالم والداعية مغلظ باعتبار ما يحمله هو كأي مسلم عادي. وطبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ويوم النحر، في شهركم هذا ذي الحجة، في بلدكم هذا، حرمات من بعد حرمات. حرمة العالم والداعية بتزداد للميراث الذي يحمله الكتاب والسنة، لأن أنت ما بتسقط العالم دلوقتي أسقطت علمه، حرمت المسلمين من خيره. وأن يكون أداة إيجابية في تعليم الناس ونفعهم وحملهم على الخير. أمال ليه أهل البدع دلوقتي لما أول ما يجي يطعن في الرؤوس الكبيرة في الرؤوس الصحابة ولذلك أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم الإمام الكبير إمام أهل الري قال: إذا رأيت الرجل يطعن في أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. قيل له: ولما؟ قال: لأن القرآن حق، وما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم حق، وإنما الذي أدى إلينا ذلك كله هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقيل لأمنا عائشة إن الناس يتكلمون في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تكلموا في أبي بكر وعمر، قالت: وما تعجبون من ذلك؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر. ده إذا كان اللي الطاعن ده أجر هيروح لمن يطعن فيه. فاللي بيحترم بيحترم نفسه، واللي بيصون بيصون عرضه، لأن أنت لو بدأت تدخل في هذا السبيل وتطلق لسانك: هذا مبتدع، وهذا ضال، وهذا جاهل، وهذا دخل عالم الدعوة غلط، وتزري على كل من تلقى وماسك سيف ابن حزم وقاعد تقطع في الرقاب، ولا سيف الحجاج، وكانوا بيقولوا يعني ايه لسان ابن حزم وسيف الحجاج واحد، ده بيقطع رقابه وده بيقطع الرقاب المعنوية. فمتى يفلح الإنسان؟ وكلمة ابن عساكر التي طارت بها الركبان في هذا السبيل: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك منتقصيهم معلومة. يا الله، يعني من أزرى عليهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. فليحذر الإنسان أن يتعرض لعرض مسلم فضلا عن داعي إلى الله أو عالم. العالم لا نقول بعصمة العلماء كما تقول الشيعة وغيرهم، بل ولا حتى الصحابة نقول بعصمتهم، إنما المعصوم هو صلى الله عليه وسلم فقط. فالصحابة كان عندهم ما عندهم، لكن حسناتهم كالجبال، ذهبت هذه الأخطاء والاجتهادات في بحور خيرهم وفلاحهم وعملهم لدين الله ونشرهم له وجهادهم بكل ما استطاعوا، ومن بعدهم هكذا ومن بعدهم هكذا. ولذلك كان من ما ينبه عليه أهل العلم إن الإنسان إذا ثبتت قدمه في خدمة الإسلام وانتشرت حسناته ووضع الله عز وجل له القبول وأجر به الخير، إن بتحتمل أخطاءه وسيئاته لعظم حسناته. فالإنسان اللي بيتتبع زلات العلماء بيجتمع فيه الشر كله، وهذا أيضا يعني بيبقى علامة على عدم توفيق هذا الإنسان، لأنه في الآخر ما بيكملش الطريق طول ما هو واخد دينه الطعن في الأفاضل. لا يخلو إنسان من عيب، من الذي ما أساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ من الذي يعني ايه يعني ان يعني كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه، كون ان هو انسان خير وفاضل وتقول ان عنده عيب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة 10، ده يعني ايه؟ طب ما احنا متفقين، انت نفسك لو اتيت تزن نفسك بهذا الميزان هتسقط. فرحم الله رجلا انكف على عيوبه وعكف عليها يصلحها وغابت عنه عيوب الناس. بل إن اللازم في حق المسلمين بعضهم على بعض أن يستروا، والدعاة منهم بمكان علي، لأن الداعية زي الطبيب بيستر العورات وهو ماشي ويداري العيوب ويغفر لإخوانه زلاتهم وكذا. أما تتبع العورات ده من صفات النفاق، عاذنا الله وإياكم. ولذلك بنشوف بعض للأسف طوائف من المسلمين هدانا الله وإياهم، هم لا يرون أنهم يقيمون الحق الذي هم عليه ويعتقدونه إلا بأن يهدموا مباني الآخرين حتى الأساس، ويجيبوا البدرومات كمان. عمر الحق، زي مثال البالونة ده بالظبط. هو كده، يا ان الجماعات الإسلامية عنده شر محض، بلاء مستطير، طاعون دخل على حياة المسلمين، وهذا المتكلم هو أحد نتاج هذه الجماعات، حتى إن كان عزفه منفرد الآن، ما خرج إلا من رحمها، أو هي التي هيأت له الجو حتى يخرج هو وأمثاله. يعني ليس منا من لم يرحم صغيرنا، وإيه و يعني نعم يعرف شعركم. لعلمنا حقه. فتوقير الكبير أمرنا به، وهذا من السنة، ويعني غفران الذنوب وإصلاح العيوب والستر عليها، ده بالناس العقلاء أهل الديانة. لكن الموجود ده بحيث إن هم لا يرون إقامة الحق إلا بأن يهدموا الآخرين، ده يعني شيء بعيد عن هدي الشرع وحتى مقتضى العقل. شيخنا حضرتك ذكرت في الكتاب مسألة إن الداعية لابد إن هو يعني يبصر من نفسه يعني مواطن القوة ويقف عند حده، ويعني خطورة إن الإنسان يعني هو يعني يطلع كده إيه يرتقي مرتقى أعلى منه، يعني هو يكون لسه يعني لسه بيحبو كده ويفتح بقى بث مباشر كده ويلا ايه استفتوني اسألوني عن اي حاجة. فلو حضرتك يعني تنصحنا في الباب ده. أنا أنصح نفسي أولا بهذا، يعني إحنا ما كان لنا أن نجلس هذا المجلس يعني لولا أن الكبار غابوا يعني وحيل بينهم وبين هذا، ما إحنا إن البغاث بأرضنا يستنسره. الحقيقة إن العلم مواهب كما قال الإمام أحمد، يعني رزق من ربنا سبحانه وتعالى، ورزق الله عز وجل متنوع بحسب علمه وحكمته في خلقه. فينبغي للداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يحترم ما رزقه الله إياه، ولا يتجاوز هذا الأمر إلا إن وجد مقتضاه. وعنده الأسباب يعني. أيوة، فإنسان دلوقتي يعني هو ربنا سبحانه وتعالى وهبه علم في فرع، ولم يهبه هذا العلم في فرع آخر، فهو إذا ترك هذا الذي وهب له وأحسنه وأتقنه وفتح فيه عليه وذهب إلى هذا الآخر الذي ليس به درع فتكلم، أتى بالعجائب كما قال أهل العلم، من تكلم في غير فنه أتى بالإيه؟ العجائب. بالعجائب. والرسول صلى الله عليه وسلم لو أنت تتبعت هدي الشريف في توزيع الأمور على الصحابة تجد الأمر ده واضح تمام الوضوح. الناس اللي عندها ملكة الحفظ القوي في الوحي كتابا وسنة، هتجد أبي بن كعب، هتجد زيد بن ثابت، هتجد عثمان رضي الله تعالى عنه وعلي وهلم جرا من إيه؟ من الوحي. هتجد في السنة سيدنا أبو هريرة وعبد الله بن عمرو وابن عباس وهلم جرا في هذا الأمر. هتجد في القتال خالد بن الوليد وأسامة وغيرهم من سادات المجاهدين. هتجد في الأذان سيدنا بلال، هتجد في الخدمة سيدنا أنس، مع أنه من حفاظ السنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هتجد الرسول عليه السلام نفسه إذا طلب صحابي منه شيء وهو لا يناسبه يراجع فيه. الشاب الذي أتى وقال أريد أن أجاهد معك، قال أحي والده؟ قال نعم بل كلاهم. قال اذهب ففيهما فجاهد. يبقى هو دله على إيه؟ على ما يناسبه. تمام، إذا هو دل الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يناسبه وهو أصر على يعني أن يأخذ أكثر من الذي يأمره به عليه الصلاة والسلام، يصبر عنه. بيرجع يندم. حديث عبد الله بن عمرو واضح في هذا الأمر، لما الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر صم انه يوما اقدر. وافطر يوما كذا، فضل يشدد على الرسول صلى الله عليه وسلم لغاية ما اداله يعني ايه بعد المجاهدة البتاع. فلما طالت به العمر بين وما يقدرش يصوم مثلا يوم ويوم، فيقوم يصوم أسبوع واخد مش بالك، عايز وإيه ويريح أسبوع عشان إيه يتقوى يتقوى به، بيه. وما عادش عارف يصوم يوم ويوم، لأنه هو صيام مجهد فعلا. أنت بتصوم يوم، يوم الجسم يتشد، أنا بكرة صايم يلاقيك قاعد مستريح وفاطر، يوم إيه ريح يرتخي، فجأة يلاقي تاني يوم شد، يفضل كده سبحان الله. ولذلك هو أفضل الصيام. فكان بيقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم. والسلام. فيعني بنقول برضو في العلم كده، ينبغي إن الإنسان يحترم ما فتح له في العلم، وإن هو يبارك له إذا التزم هذا الأمر. أما إذا ما أراد أن يدع هذا المفتوح في باب آخر لم يفتح له، فربما يضر بنفسه ضررا بعيدا، أو في نفس الوقت إن هو لو تكلم بغير علم، هذا من القول على الله عز وجل بغير علم، وهو من أكبر الجرائم التي ترتكب على ظهر هذه البسيطة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، بعد ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بس شيخنا يعني شكلها وحش يعني كده، لما حد يسألني في حاجة وياخد رأيي وأنا أقول له ما أعرفش يعني لا أعلم. ده يعني من ترك لا أعلم في العلم والسؤال أصيبت مقاتله. ده لا أعلم نصف العلم، لا أعلم نصف العلم. ما احنا عشان احنا أشبار في الشبر الأول محبين نقول بنخاف من رأينا كده المسألة دي، إنما لو طلعنا الشبر التاني هتتوازن الأمور نوعا. الشبر التالت ده هيبقى على قلبك زي أهديت إليك هدية كنت تتمناها، إن أنت يأتيك سؤال فلا تحري فيه جوابا، لا ومش بس كده تقول للسائل هبحث بقى عشان يبين يعني تغطي برضو المسألة، لا أنت تقول له لا أدري، أو سأل فلان كمان. ما هو العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، هو ماشي مناخيره بتخبط في السحاب واخد بالك، وبينظر للناس من الشبر ده، بيحكم على أساطين العلماء من الشبر بتاعه ده، فبيحصل له نوع من الكبر. دخل في الشبر الثاني العلم هيكسره، يبدأ الموضوع طلع كبير. يلزم يعني إيه غرز. هو بقى لو دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يدري شيئا أصلا، زي ما الإمام الشافعي بيقول كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي، ما أنا كنت جاهل هذه المسائل، فلما تعلمتها بنظر لنفسي أن أنا كنت جاهل بهذه المسألة فتعلمتها. فيعني لازم الإنسان يحترم هذا الأمر، ولا يدخل يتكلم بغير علم، لأن ده منافي للدعوة. الدعوة لا تكون إلا بعلم، ده شرطها الصحيح، علم صحيح. أما إن كل ما تحصل مشكلة عندنا يجيبوا شوية الفنانين وشوية الرياضيين وشوية اللي مش عارف في الصحفيين، ويفتونا في أمور ما هيترتب عليها إن الأمة هتتجه في هذا الاتجاه، ولو عرضت على أهل بدر لم يحروا فيها جوابا، ده من مصائب هذا الزمان، يعني ده من نزول المسلمين يعني من القمة التي كانوا فيها إلى هذا الحضيض الذي نعيش فيه. فلا نريد للداعي إلى الله وطالب العلم إن هو يضر بنفسه، لا يضر أبدا طالب العلم أن يقول لا أعلم، لا أدري، سل غيري، لا أحسن هذه المسألة، أي شيء يعبر به إن هو السائل يعرف إنه ما يعرفش. بالعكس، ربنا سبحانه وتعالى هيرضى عنه بهذا الجواب؟ والسائل الذي يظن أنه سينظر له بانتقاص، سيضع الله سبحانه وتعالى في قلبه أن يعظم هذا الرجل لا الذي داعي للصبر. عصمه الله من الفتنة فقال لا أدري. وهذا ده بالأئمة الكبار من قبلنا، أمال الناس بتقول إحنا على طريق الصحابة إزاي؟ وثم هم يتكلمون في كبار الأمور. أنا يعني حقيقة بأجزع غاية الجزع لما ألاقي يعني شباب حتى وإن حصلوا ما حصلوا، فهم وإن كانوا حصلوا العلم لم يحصلوا الخبرة والحكمة، إنه هو اللي بيأصل ويأطر للاتجاه الذي ينتسب إليه. فهذا كان لا يفعله الكبار أصلا، يعني الكبار نفسهم المؤهلين كانوا يتأخرون عن مثل هذا. فيجي مثلا حد يقول يعني إيه ما بعد السلفية، مش عارف إيه بتاع كل هذا الكلام، يعني من وإن كان هؤلاء الإخوة أفاضل، فإن أصابوا العلم لم يحصلوا الخبرة التي تلزم الحديث في هذه الأمور، التي الخبرة فيها جزء لا يتجزأ من الفتوى حتى يصل إلى الرشد، فضلا إن الرأي يعني يكون غير ناضج، ولربما إذا امتد به الزمان أن يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما كتبت هذا أو ما قلت هذا. شيخنا أحسن الله إليكم، سؤال. وإياكم أحسن الله. لا شك إن يعني الداعي إلى الله أو المسلم يعني اللي يرغب في سلوك طريق الدعوة، لا شك إن هو بيتعرض لتحديات في تحصيل الرزق والجمع بين، لا شك إن الدعوة تحتاج وقت وبذل ومجهود وأموال وتضحية، فيصعب على الإنسان إن هو يعني يحصل الدنيا ويجتهد في دعوته. فلو يعني نصيحة كده إيه الأمر ده يعني لا يصح فيه النصيحة عفو الخاطر، إنما يعني إيه الأمر ده طبعا لابد إن الداعي يكون مستبصر على ماذا هو مقدم والطريق الذي سيسير فيه، كيف سيقطع السير فيه، لأن كل عمل بني على غير فقه فمآله إلى الفشل والاضمحلال. أنا لو مش عارف هذا الطريق حدوده وعوائقه وكيفية التغلب على هذه العوائق وكيف سأقطع سيري في هذا الطريق، مش حاصل. ده أمر. الأمر الثاني إن يعني طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لابد إن احنا نعلم إنها أجرها أخروي ليس دنيوي، بمعنى إن ما ينبغي للإنسان أن يجعل رزقه ومعاشه من هذه الدعوة كالبقرة الحلوب كلما احتاج إلى حلبها حلبت له، لأن ده هيؤثر على إخلاصه وهينزل من رتبته ويزيد من فتنته ويزيد من فتنته والله أعلم. وأنه إذا تمادى به الأمر، إن الأمر ده يبقى سبب عظيم لفتنته ونقوصه عن طريق الدعوة وخروجه عن سبيل الأنبياء والمرسلين. ما من نبي بعث إلا وقال لقومه يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه مالا، لأن ده لا يليق في حق النبي أنه يأخذ على دعوته تبليغ للناس الرسالة. أجرا. طيب أنت هتقول الداعية ليس بنبي، ما المشكلة وهو يفرغ وقته وحصر مجهوده على هذا الأمر، إنه يأخذ بالمعروف حتى يستمر في هذا الطريق. طبعا أصل المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، وأشهر حاجة فيها تعليم القرآن، ثم بقى تبعتها الإمامة الأذان والدعوة والخطبات. والخطبة والدروس وما إليه، يعني سائر الأنشطة الدعوية التي يرجى فيها الخير للناس. فما بين مجيز من العلماء وما بين مانع على التحريم أو على الكراهة. لكن أنا أنصح نفسي وأنصح إخواني الدعاة عموما بأن طول ما أنت بمنأى أن تكتسب من دعوتك أجرا دنيويا فأنت في عافية، ويسلم لك الأجر كاملا، أجر الدعوة كامل موفر بإذن الله تعالى. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فتغنم إلا تعجلوا ثلثي أجره. فاللي هيروحوا يجاهدوا هم مخلصين أو في سبيل الله، بس إيه، رزقه غنيمة، أموال للكفار فوزعوها بالأنصبة المعروفة، دول تعجلوا ثلثي أجرهم الأخروي. الأخروي وما من غزية تغزو فتعود من غير غنيمة إلا وفرت لهم أجورهم، يبقى الأجر بتاعهم موفور. فأنت صحيح. أيها الداعي، إذا كان رزقك من غير الدعوة، معاشك من غير الدعوة، فأنت موفور الأجر على قدر إخلاصك، على قدر إخلاصك. ولذلك هذا يلزم من كل داع إلى الله أنه يبقى له وظيفة أو مهنة بيقتات منها. نوح عليه السلام كان نجار، وزكريا كذلك كان نجارا. داود عليه السلام رغم أنه ملك نبي بالذات إلا أنه كان يتعاطى الحدادة. ما من نبي إلا وراع الغنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان يتاجر، وهكذا. ودول أنبياء وآباء الرسالة عظيمة، أثقل بكثير من الأعباء التي يتحملها الدعاة من بعدهم، باعتبار أن ده في الغالب بيواجه الكفر والإلحاد في قومه المطبقون عليه حتى يقوم بهدايتهم إلى الإسلام والدين الحق. فاتخذ مهنة تعف بها نفسك وتسلم الدعوة من أن تكون سبيلا لمعاشك فتبتلى بالقيل والقال أو تعرض نفسك لهذه الفتنة. وإذا كانت وظيفتك أو مهنتك تتعارض مع الدعوة، فليكن وجودك في وظيفتك بما لا يتعارض، ويمكن أن يأخذ الإنسان من مال مرصود للدعوة بالمعروف، زي ولي مال اليتيم وما إليه. طيب، هل لكن طبعا هيظل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. أما إذا أعطي الداعي إلى الله شيء من غير استشراف ولا سؤال، فهذا لا بأس عليه أن يأخذه. وحديث عمر أظن نص في المسألة لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أعطه لغيري أو من هو أفقر مني، فقال: ما آتاك الله من هذا المال فخذه وتموله، وفي رواية: فتصدق به. غير مشرفة به نفسه، طالما ما سألتش، غير سائل ولا مستشرف، يعني نفسك مش متمنية هذا الأمر، فخلاص دي بقى لا حرج عليك فيه. لكن إذا رأيت الداعي الآن يسخر جل دعوته لما يشبه الإعلانات التجارية، أو يعني التوسع في الاكتساب في الأمور الدنيوية، فهذا خطر شديد جدا على الداعي وعلى دعوته، ولا شك إن هو بيصد ناس عن قبول الحق الذي يقول، لأن بيبدأوا يقولوا هو كان فقير معدم، أول ما مشى مع الجماعة دول جاله تمويل منين، ولا راح فين، ولا عمل إيه، ركب أبهى السيارات وسكن أفخر المساكن ويلبس الساعة ومش عارف إيه، وفضلوا يعدوا له ويحصوا عليه. الناس مطبوعة على كده. فأه طبعا، بس أنت مطلوب أن تسلم عرضك من الطعن ما استطعت إلى ذلك، هو مش هيسلم، لكن إن أنت تديله مادة خام عظيمة يطعن بها تستاهل كل اللي يجرى لك. وإحنا شفنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيوزع في الجعران الغنائم وألجأه الناس إلى سمرة حتى خطفت رداءه من كثر الزحمة عليه عليه الصلاة والسلام، وده بنقوله للإخوة اللي هم يعني ربنا يكرمهم في الأعمال الخيرية وبتاع، والفقراء والمساكين أحيانا يهجموا عليهم، اصبروا فقد فعل مع نبيكم صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة هذا. والسلام. فقال: والله لو كان لي مثل هذا الجبل عددا من النعم لقسمتها عليكم صلى الله عليه وسلم. ثم لا تجدونني يعني بخيلا بخيلا ولا جبانا، جبان أو ولا كما جبل. قال صلى الله عليه وسلم. ففي حديث آخر إن جاء أناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فأعطاه، فجاء عمر فقال: يا رسول الله، غير هؤلاء كان أحق، الناس دي مش مستحقين. قال: وما أفعل يا عمر؟ إنهم خيروني بين أن يسألونني بفحش أو يبخلونني، حطوني بين اختيارين في منتهى الصعوبة، لو ما اديتهمش هيطلعوا يقولوا إيه؟ دخيل محمد عليه الصلاة والسلام بخيل صلى الله عليه وسلم، وهو أجود الناس عليه الصلاة عليه والسلام، الصلاة والسلام. أو إن أنا يعني إيه أعطيهم لأكف هذا الأمر. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم عرضه وأن يعطيهم وهم لا يستحقون حتى لا يقولوا بخيل. يبقى ده مطلوب إننا إحنا نسلم عرض الداعي من أن إيه يطعن فيه بسبب انغماسه في الدنيا، أو يعني يعني توسعه في الاستفادة منها دنيويا، لأن ده هيأكل من أجره، ممكن يعرضه للفتنة. هو دلوقتي إذا فضل يوسع في مسائل الدنيا دلوقتي أيوة يا ميدو، والاكتساب منها، هو في مأمن إن هو بيفتن بها، خلاص يبقى فتنته المال وخرج نزل من القطار واتبع للأسف من سبقه، بقى يبقى زي قارون، يبقى زي ده أي حد الأرض مفتون اتبعهم. بالمال يعني، نسأل الله العافية والسلام. مع نصائح بقى كثيرة في مسائل الدنيا، إن هو الإنسان يقتصد ما استطاع إلى ذلك سبيلا، إن هو يبقى همه الآخرة وليس الدنيا، إنه يشوف عيشة الرسول صلى الله عليه وسلم وكثير من أصحابه والجوع اللي كان بيصابوا به، مش هنقول للداعي اخرج من كل مالك او عيش عيشة الزهاد وطلق الدنيا طلاقا لا باتا لا رجعة فيه، لكن يعني ايه، لا يحذر الدنيا لانها فتنة لكل مفتون، ويعني اذا كان بيقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم سيأخذ منها ما يبلغه المقيل، لن يحتاج إلى أن يعني إيه يضر بدينه حتى تسلم له دنياه، لأن بئس العبد هو إن هو يقدم مصلحته الدنيوية على مصلحة دينه، كما قال القائل: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى، فلا دنيانا ولا ما نرقعه، يعني لا أبقينا ديننا ولا الدنيا اللي كنا بنرقعها هي أصلا بقيت، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. نسأل الله العافية والسلامة، وأن يسلم الله سبحانه وتعالى كل إخواننا من الدعاة من آمين. شر هذه الفتنة، وأن يغنيهم سبحانه وتعالى بحلاله عن حرامه، وأن آمين. يوسع عليهم مما أحله سبحانه وتعالى، يعني إيه بعيدا عن الشبهات وبعيدا عما حرم الله سبحانه وتعالى. شغلنا يعني لسه عندي أسئلة، بس يعني احنا ايه طولنا شوية والناس يعني خلاص يعني وإن بدأت يوم مما الصحة قل وكفى خير مما كثر وألهى. وألهى. فلعل يعني يعني نجتزئ بهذا القدر إن شاء إن الله، شاء الله، ولعل إن شاء الله لو ونعتبر التقينا. إن دي تشويقة للكتاب، وإن شاء الله الإخوة يعني يرجعوا يعني يبحثوا عن الكتاب ويقرأوا فيه إن شاء الله، خلاص ولعل إن شاء الله ربنا الله ييسر يسر لنا لنا لقاء لقاء مرة مرة تانية تانية حتى حتى نجمع نجمع كمان كمان أسئلة أسئلة الإخوة على الموضوع وإيه. وأنا يهمني يعني في نهاية الأمر مش الأسئلة، الملاحظات يعني من إخواني الدعاة وممن يبلغ هذا الكلام، ما كان فيه من صواب فلله الحمد والمنة، ونسأله أن يسترنا بستر جميل، وما كان فيه من خطأ فنستغفر الله عز وجل منه. وأنا أولى، وأنا ذكرت هذا الكلام في نهاية الكلام يعني والخاتمة، أننا يعني واجب النصيحة لي على إخواني ومشايخي إذا رأوا فيه خطأ أو شيء لا يحسن ذكره، أو شاء شيء غاب ذكره وكان أولى أن يوجد، فليتحفوني بهذا وأنا لهم شاكر وداعي لهم بظهر الغيب إن شاء الله تعالى. جزاك الله عنا خير يا شيخ، أحسن الله إليك، الله بارك يتقبل الله ويجعل فيك هذا العمل إن شاء الله خالص شكرا خالصا لوجهه. على هذه الاستضافة، معلش إذا كنا بنتعبك يعني معنا. لا شيخنا الله والشكر موصول للإخوة الذين قاموا على تصوير هذه الحلقة، وإخواننا جميعا دكتور أحمد وإخوانه في موقع الطريق، آمين الله يا رب، ربنا سبحانه وتعالى ينفع بهم آمين يا رب، ويديم هذا النفع إن شاء آمين الله يا رب. تعالى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.